كيف يعالج المرض يا أخوان؟ إنسان إذا كان مريضا فكيف يعالج مرضه؟ وين الأطباء؟ وين الدكاترة؟ كيف نمبر ون الدكتور؟ هذه مشكلتنا اليوم. نمبر ون المستشفى على طول. الدعاء أحسنت. الرجوع إلى الله أحسنت. نعم. الصدقة أحسنت. احتساب الصبر يعني على البلاء على المرض أحسنت. يصبر. نعم يصبر على المرض ويتحمل الأذى ابتغاء الأجر والثواب. يرقي نفسه استعمال الرقى الشرعية والأدعية النبوية. وبعدين يروح المستشفى يا شيخ. أحسنت. وعندنا أيضا من الأسباب هذا يدخل في الطب النبوي، يدخل إذا استعمل. وأزيدكم اليوم واحدة يا أخوان، في واحدة زيادة ما قلتوها، أي هذه يعني كنا في يعني درس التفسير في تفسير القرطبي مع شيخنا الشنقيطي رحمة الله عليه رحمة واسعة. فالشاهد في يوم تأخر عن صلاة المغرب وانتظرنا بس ما جاء الشيخ، خلاص قلنا بسم الله يلا اليوم هوليدي، الشيخ ما جاء. وكانت فرصة عند الطلاب ذلك الوقت إذا غاب الشيخ على طول نرجع نسمع لبعض يعني الأوراد والأجزاء والحفظ في الصف الأول. مكاننا الحمد لله كان في الصف الأول من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من قبل العصر نجلس إلى العشاء. الشاهد وإحنا جالسين أنا ألتفت كل شوي إلى مكان الأسطوانة العمود الذي يجلس عليه الشيخ، شوي شفت الشيخ وإذا به يتهادى. هذه الحالة الإخوان اللي ما يعرفوا الإنجليزية العربية كيف يفهمون يا شيخ؟ ترجم لهم يا شيخ. قصة ضبطت ضبطت ما ضبطت قصة يا شيخ تعال. الشاهد يتهادى والله بين رجلين، واحد عن يمينه ماسكه من هنا وواحد عن يساره، اثنين ماسكين الشيخ، والشيخ يمشي إلى مكان الدرس. جلس على الكرسي، كانوا أعدوا كراسي للمشايخ، كرسي كبير، صلى. ثم أنا ذهبت إليه وقلت له يا شيخ، قال نعم. قلت أنت تعبان مريض مرض يعني حقيقي. قال طيب إيش نعمل؟ قلت يا شيخ اجلس في البيت، لو بلغتنا بالتلفون نحن نأتي إليك، نحن نأتي إليك والدرس يعني يكون في البيت وأنت مستلقي مستريح. قال يا مجنون، تعرفون يعني مجنون اللي ما يعرفون قولوا لهم يا شيخ. وكنت والله أحبه كثيرا ويحبني كثيرا رحمة الله عليه رحمة. قال يا مجنون، يا مريضنا، فإن مما نتشفى به حضور مجالس العلم. سبحانك ربي. وهذه كانت أول مرة أنا طبعا أسمعها، يعني مما يطلب في الاستشفاء من الأمراض حضور سبحان الله مجلس العلم. يا شيخ قال خلاص أنت ما تريد لي الشفاء، أنا أطلب الشفاء بهذا المجلس، وين الاخوان؟ قلت الاخوان حاضر. رحت على طول ناديت الاخوان قلت تعالوا الشيخ جاء، فبدأنا الدرس. فالشاهد، طيب لماذا حضور هذه المجالس يعني مما يتشفى بها؟ ها، اولا ذكر الله عز وجل لا شك، وهو خير ما اجتمعت عليه الناس يا اخوان. والله انا اهنئ نفسي ونسأل الله عز وجل الإخلاص في حضورنا ومجيئنا وجلوسنا، وأهنيكم ثانيا المكث والبقاء في المسجد هذه الساعات. لا تظنونه هينا عند الله، لا والله. ولعلكم تعرفون سؤال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال أتدري يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال لا. فمما ذكر في باب اختصام الملأ الأعلى المكث والبقاء في المساجد، فالجائزة عظيمة جدا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، إخلاص النية له تبارك وتعالى، وأن يرزقنا أيضا حسن العلم. فإذا والله تم ذاك للمرء، أقول هذه الثلاث: نية خالصة، علم موروث نافع، ولا شك أن العلم الموروث نافع مطلقا، ثم عمل صالح، فهذا هو خير الدنيا والآخرة. فالشاهد، احنا اليوم الوالى طول يعتذر عن الحضور ويقول انه تعبان وينام ويدخل تحت البطانية، دثروني دثروني، شو يقول صاحبك الشاعر عثمان، وزملوني زملوني. فالشاهد مما يتشفى به اخوان حضور يعني بيوت الله جل وعلا في طلب العلم، وليس اعظم من ان يتعلم الانسان أمر دينه. الحمد لله ما عندنا قيل وقال، ولا عندنا فلان قال وفلان نرد عليه، لا هذا يا شيخ أمر ثانوي، أمر ثانوي. لا تعلم كيف تتوضأ، والله خير لك من أن تعرف هذه الأمور كلها يا شيخ. ربنا عز وجل ما راح يسألك يوم القيامة أن لماذا لم تبدع فلانا. نعم، إذا التقيت به وحضرت مجلسه لي منه الموقف، أما إذا أنا ما أعرفه، خاصة عندكم هنا أحيانا تأتون بأسماء، يسألونني عن أسماء، يقول يا شيخ، أقول نعم، يقول فلان ابن فلان وش رأيك في منهجه؟ يقول والله يا ولدي أنا ما نعرفه، ولا صادق والله ما نعرفه، أستحي ولا كنت بسأله. أقول له أنت إيش قرأت؟ كم تحفظ من القرآن حتى أنك تعرف فلان يمكن يكون في قرية نائية، في جبل، في واد، في كيف عرفته؟ لماذا تتعب نفسك وتعرف إيش وتعرف؟ نعم، من بلغنا نشاطه ودعوته كلام، ما في كلام، لابد من الموقف، السنة السنة لا شك. أما واحد يسألني أحيانا عن الناس في الكويت أنا ما أعرفهم، والله ما أعرفهم، أقول له كيف عرفته؟ يقول لا عنده أشرطة ونحن نكلمه ويكلم. لا إله إلا الله، مصيبة يا أخوان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. أنت ما حضرت؟ والله أنا أقول يعني لو باختصار الزبدة يعني فقط، قل لهم الزبدة. ما سمع يعني من حق الإخوان علينا أن يعرفوا ماذا قلنا، بعدين يقولون العرب عنصريين أو عنصريون، يقول العرب بس هم يتكلمون. لا والله يا أخوان أبدا. أنا دائما أقول يعني مما أسجد وفي هذه البلاد هنا وأوروبا وأمريكا حقيقة، أنه لما ما شاء الله هذا من برمنغهام وذا من لندن وذا من ألمانيا وذا من بريطانيا وذا من الكويت وذا من الهند وذا من الباكستان وذا من أفريقيا وذا من أمريكا، هذه نعمة عظيمة جدا ما تشعرون بها. ما عندنا مثلا في الكويت لما نجي المسجد، هذا فلان ابن فلان، وهذا فلان، وهذا علان، هذا ابن خالي، وهذا ابن عمي، وهذا جاري، كلهم نعرفهم ويعرفوننا. الأخوة في الله ما تتحقق مثل ما تتحقق وين؟ لكن إذا فعلا أديتم هذه الأخوة ها وأعطيتم إياها حقها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا أخوان. تفضل يا شيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. So just a resume of what the Sheikh حفظه الله تعالى said at the beginning. He gave a small admonition about, and you ask a question, and you can ask the question to the English speaking brothers, how we get cured when we are sick. So some of the brothers, they said that we can make ruqyah. You make ruqyah to yourself, you say the adhkar. Some of the brothers, they quoted the honey. Some of the brothers, they quoted the black seed oil. Some of the brothers, they said that you can go to the doctor. The Sheikh said that that's the calamity, that the first thing that we do, we go to the doctor. But there are things that we should do before to go to the doctor. And for amongst them, the Sheikh said that you read the Quran, the adhkar, you can use the honey, the black seed oil, and other things. And there's one left, and Sheikh said, I will tell you what is the last thing. And that's the shahid of the qissa. That's what the Sheikh quoted the qissa, the story after that. And he said that the istishfa. Istishfa is to secure in teaching and the gatherings of knowledge. And then he quoted a story that happened. Teaching or learning? Teaching or learning. So the Sheikh said that both of them. So you can get the cure either by teaching or attending the circles of knowledge. So the Sheikh Hafidhahullah Ta'ala quoted a story that happened to him with one of his mashaykh in one of the. And the Sheikh used to attend his circles of tafsir. He used to do tafsir al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, with the Sheikh. And the Sheikh once didn't come. So the students, and among them Sheikh Falah Ismail, hafidhahullah ta'ala, was waiting for the Sheikh. So after a while, and the Sheikh was always looking at a pillar where the Sheikh used to sit. And he said that I was waiting and always looking at that pillar. And alhamdulillah, the Sheikh came. And he used a word in Arabic to say that the Sheikh came with a lot of difficulty. Huh? And if I remember well, because the Sheikh quoted to me the story before, that he came between two brothers. So he came between two brothers to help him to stand up. And the Sheikh said to Sheikh Fala Ismail, hafidhahullah, he said to Sheikh Shinqiti, rahimahullah ta'ala, you are sick, why did you come? And that's why the Sheikh quoted the story to say that the Sheikh told him that this is istishfa, that's how we get the cure with the circles of knowledge. And the Sheikh said, hafidhahullah ta'ala, that he used to love him a lot. سأل الأخوان فوق ها الدرس دي إن شاء الله زين. بسألكم سؤال ها، كنا يعني اعتدنا معكم في تدريس العقيدة، والمرة هذه غيرنا جينا ندرس الفقه، وش رأيكم ها؟ والله شوف الفقه مهم يا أخوان، لا شك العقيدة أهم، لكن أيضا الفقه مهم. ولعلنا في السنوات الماضية كل عقيدة عقيدة عقيدة نغير أحيانا تغيير جيد. وعندي يعني فائدة أرجوها يعني لنفسي ولكم جميعا من دراسة الفقه. احنا أولا الحمد لله ما يعني لسنا معكم على طريقة المقلدين، لا أبدا، في مسائل في فقه الإمام أحمد نقول له هذا ضعيف ونقول لا يصح، وقول الجمهور كذا. الحمد لله احنا يعني تعلمنا هذا من مشايخنا، لكن دراسة الفقه على طريقة من طرق المذاهب تعطي الإنسان ملكة تفريع المسائل الفرعية على المسائل الأصلية، وهذه يحتاجها طالب العلم كثير. وتطبيق القواعد، تطبيق القواعد، الترجيح بين الأحاديث، هذه كلها غير موجودة في العقيدة. لا شك العقيدة عقيدة واحدة الحمد لله، في الكتاب في السنة في أقوال السلف كلهم على عقيدة واحدة. هنا لا، يقول لك مثلا أبو حنيفة قال كذا، مالك قال كذا، الشافعي قال كذا، أحمد قال كذا، وبعدين نمسك أقوالهم ونشوف وننظر فيها وننظر في أدلتها. هذه لا شك تعطي طالب العلم يعني ملكة تحرير المسائل وتنقيح هذه الأحكام. هذا جانب. الجانب الثاني وأنا أشوفه في غاية الأهمية، أنك لما تقرأ قال أبو حنيفة وقال مالك وقال أحمد وقال الشافعي وقال ابن حزم وقال كذا، تفتح عندك أفق أنه في مسائل عندنا في الدين تقبل الخلاف. احنا ممكن نختلف، لكن لا يلزم من الاختلاف افتراق. احنا نختلف نعم، بل يمكن يكون الخلاف يعني من باب السنة. يا شيخ عجيب، كيف يا شيخ اختلاف وسنة وأمر محبوب، فيها توسعة فيها رحمة. احنا ما نقول اختلاف أمتي رحمة، لا لا هذا ما يصح، لكن نقول اختلف الصحابة في بعض مسائل الفقه لا العقيدة. ليه اختلفوا؟ الاختلاف الدليل. أولا عندنا أحيانا المسألة الواحدة يكون فيها أكثر من دليل، فهذه تعطينا مجال أوسع للتنقل من قول إلى قول، حسب الظروف، حسب الحاجة، حسب المصلحة، حسب القوة، حسب القدرة، حسب الضعف، حسب المرض، حسب الصحة. رحمة يا شيخ لا شك. ثانيا يمكن يكون الحديث واحد لكن يدل على معنيين، يعني له وجهان في التفسير، واختلف الصحابة على ذلك، كل منهم أخذ وجها من وجوه التفسير، ولما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، أقر هؤلاء وأقر هذا، كله يعطينا دليل على أن الأمر فيه فسحة. يعني لا يلزم أن يكون أخوك اللي معك في المسجد والمركز مثل ما تقولون أنتم الإنجليز، تقولون كوبي كوبي 100% نسخة طبقة، ما يمكن يا شيخ. الناس في أفهامها تتفاوت، في استنباطها تتفاوت، في حفظها للأدلة تتفاوت. فلذلك أنا يعني أتمنى على جميع أخواننا أن يدركوا هذه الحقيقة. احنا ديننا ولله الحمد دين رحمة، دين سعى، دفع المشقة، دفع رفع الحرج كله، وهذا لا يكون إلا بهذا يا شيخ. أكثر من رأي أو أكثر من وجه في الدليل الواحد. وخير مثال على هذا هم طبعا يضربون في باب ونحن نقلبه عليهم. هم يقولون مما يدل على اختلاف الصحابة ويسكتون، يشيرون إلى الاختلاف وين في العقيدة. يقول لك حديث بني قريظة كذبوا والله، حديث بني قريظة ليس في الأصول ولا في العقائد وإنما في الفروع في مواقيت الصلاة، مواقيت مو الصلاة نفسها بعد، مواقيت الصلاة. الله أكبر. ففرع يعني فرع الفرع ليس فرع الأصل أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء ناس تمسكوا بمنطوق الحديث وناس تمسكوا من الصحابة رضي الله عنهم بمفهوم الحوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح أقر هؤلاء وأقر أولئك على فعلهم يا أخوان. فهذه أيضا يحتاجها طالب العلم، ما يمكن يكون في أحد كوبي 100% يا شيخ، لابد يعني نعطي فسحة لشيء من، لكن أي اختلاف، الاختلاف مستند شرعي، مو هوى، مو تخالف الأمة كل، لا، لابد أن يكون للاختلاف مستند شرعي. فإذا كان هناك مستند شرعي الحمد لله الأمر فيه سعة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. The Shaykh said that previously, in previous years, we've become accustomed to teaching aqidah. That in the previous years, typically we teach aqidah. However, on this occasion, we've begun teaching in fiqh. So the Shaykh said, what's your opinion about this, aqidah and fiqh? So the brothers were giving their opinions about aqidah and fiqh. And the Shaykh said that fiqh, no doubt, is very important. Obviously, no doubt, aqidah is more important. However, fiqh has its importance also. And the Shaykh said that maybe in the previous years, most of them, we've been teaching aqidah. So this differentiation this year, by teaching fiqh, then this is good. Sometimes change can be good. And the Shaykh said that I have a benefit to give you with regards to studying fiqh. Firstly, he said, the way we teach fiqh, it's not in a manner whereby we blindly follow any particular methodology. Rather, we say that this is authentic and this evidence is not authentic, and this is the statement of the majority of the scholars, etc. So we don't blindly follow anything. We give the evidences, we tell you where it's from, who the majority opinion is, etc. So there's no blind following in our methodology of teaching. However, the Shaykh says, when studying fiqh, if an individual did begin by studying one particular madhab, then that does give the student of knowledge, the one doing it upon that methodology by starting with one madhab, it does give him certain abilities, it does give him certain skills by starting with one madhab. He learns the ability to implement principles and the ability and to try to work out which is the stronger opinion. All these types of principles, a person learns them in studying fiqh. Principles and skills that you wouldn't learn in aqidah. Because aqidah is what? Is one. There is no possibility of weighing things up and deciding which is stronger, which is weaker. A person learns when studying fiqh upon others, etc. The second thing also the Shaykh said is that when we read that the scholars of the past, Ash-Shafi'i, Ibn Hazm, Abu Hanifa, we read what they used to say and their opinions and how they used to bring their evidences, then this opens up for the student, for the individual learning that, it opens the horizons for him. It broadens his mind. Because now an individual will understand that in issues of the religion, there is a possibility of acceptable difference. acceptable differing. So it's possible that there may be differing, be separated. From these people or those people, if they differ with you on certain issues because there are sometimes more than one evidence. Or sometimes the same evidence might have several angles to it. So some of the companions, they may take this angle, others may understand this angle, because it's possible the Sunnah, Ahadith, companions, they sometimes did differ with regards to these fiqh issues, depending on how they interpreted and took out those evidences of fiqh. Afterwards, when they went to him, he would acknowledge that all of them were correct. Arrived and understood, they were correct. So sometimes there is this ability to have some room to maneuver. It's not possible the Shaykh said that everyone is going to be an identical copy of everyone else, that you expect everyone must do everything exactly as you do it. It's possible with fiqh that there may be an ability to maneuver slightly. So the Shaykh said it's important that we all understand this, that this is the reality, our religion, it's about removing difficulty. It's about removing problematic situations. And something which indicates that, or one of the evidences upon this, that there's a possibility of room for maneuver, is the hadith of the companions, the hadith of Bani Qurayza, where actual wording of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and therefore they prayed when they got to that place, and the others, they said the time is running out, so they took the understanding of the hadith and prayed prior to that. However, when they returned to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he acknowledged that both were correct. So there is an example where there is room to maneuver with the understandings of the evidences. And the Shaykh said the people might say that this is an evidence that the companions, they used to differ and try to use that as an angle to go into saying that there was differences in aqidah, etc. The Shaykh said this is not in aqidah, this particular hadith of the prayer. Some of them prayed beforehand, some of them prayed when they got there. It's not an example of aqidah, it's not even an example of one of the branches. It's a branch from amongst the branches. It wasn't even about the prayer itself, it was about the timings of the prayer. So see how far out it is, and the people, they try to use it to say that there are differences between the companions, and they move on to greater things from that. So it's not possible that everyone can be an identical copy of everyone else. However, this differing, the Shaykh said an important point at the end, that this differing, if it occurs, and this room for maneuver, as we have said, it is only possible if there is an authentic evidence. You have some evidence or something that you can rely upon for this difference to occur. Not that the people follow their desires and they say this and they say that, but there must be some evidence, some legitimate evidence from the Sharia that you can lean back on, you can use as an example for this differing. Now, Shaykh. Do you want the questions for the previous lesson, or should we just begin where we left off? ما حد يجاوب ها مراجعة طيب مراجعة سريعة ها احنا انتهينا من الآنية لا الأسئلة ها الآنية ما سألنا ها طيب باب الآنية وش حكم استعمال آنية الذهب والفضة؟ لا يجوز كله مطلقا، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في ايش الدليل؟ ها وش الدليل؟ ايوه ما ولا تأكلوا في صحافهما. طيب هذا لا تأكل ولا تشرب، انتم مش لون قلتوا كله الوضوء والاغتسال و... ها اي جيد، لا شك اذا نهينا عن استعمالها في الطعام والشراب ففي العبادات، لانه باب الطعام والشراب ها باب المعاملات الباب الثالث، وباب الوضوء من الباب الثاني في العبادات، فلا شك تكون المسائل فيها احوط واشد ولا شك. طيب لو احتاج الانسان ان يجعل ضبة في الآنية الفخارية والزجاجية ولا غيرها، ها ايش نقول له؟ قليل قليل يجوز؟ نقول الذهب ابدا قليله وكثيره حرام. طيب والفضة؟ كثيره حرام ويسيره ان كان لحاجة وليس للزينة، مو بس تعطيه الباب. بعض الناس يروح يزين يقول يلا هذا قليل، لا القليل للزينة حرام لكن القليل للحاجة. طيب ايش الدليل؟ قدح النبي عليه الصلاة والسلام ضب بضبة من الفضة يسيرة، واضح هذا خير دليل. طيب وبقية الأواني لو عندنا شيء من العقيق أغلى من الذهب وأغلى من الفضة يجوز؟ يجوز الحمد لله. الحمد لله. طيب الذهب على الرجال ولا حتى على النساء؟ احنا نعرف انه الاصل في النساء يلعبون بالذهب، الرجل حرام عليه الذهب. طيب والحرمة والمرأة؟ الآن لا تفتحون باب الخلاف في كل شيء أنتم، احنا قلنا نقول لا، نقول يباح للمرأة الذهب، خل تلبس ذهب من هنا إلى تحت، هذا في التزين، في التزين في زينتها في بدنها، هذا جائز لزوجها لأهلها لأبيها ما في مانع، أما الأكل والشرب والوضوء والطهارة فلا. الرجال والنساء يعم الرجال ويعم النساء. طيب ايش العلة؟ ايش العلة من التحريم؟ ولا الاسراف؟ طيب نقول الاسراف والتشبه طيب والاسراف؟ قلنا زائد الاغلى، الاسراف ما نقدر نقول لانه احنا قلنا يجوز استعمال اواني العقيق الاحجار الكريمه وهي اغلى، فما يدخل في الاسراف وانما يدخل. طيب ليش؟ ما احنا نعرف انه ايضا الاسراف حرام، الاسراف في الماء حرام، فكيف الاسراف في الاواني يا شيخ؟ تعطون جائزة اللي يعرف يجاوب؟ اي تفضل يا شيخ. احسن بس خلاص. اذا جانا حديث او آية ذكر الله جل وعلا او ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكما ثم هذا الحكم مرهون مربوط منوط بعلة، العلة أيضا مذكورة، انتهى، ما نستعمل القواعد اللي عندنا والعلل اللي عندنا، لا ريح نفسك، فقط نستعمل العلة التي ذكرت، هذا ما عليه علماؤنا رحمهم الله جولته. لا شك الإسراف باب عظيم، لكن احنا عندنا هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه العلة فلا نصير إلى غيرها، واضح؟ جيد. استعمال أواني وأهل الكتاب وثيابهم وش حكمها؟ ها يعني الذي نشتريه من مصنعهم او الذي ناخذه من ملابسهم كلها يجوز؟ ها ها ها يا اهل برمنغام تفضل. يجوز يعني انت اول عطنا الحكم وبعدين علل و ها لا يعني استعمالها يجوز. يقول يجوز ها شوف يجوز ما سألنا لماذا بس قول يجوز او لا يجوز ها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز مطلقا. لم يجد غيره ما لم يجد غيره يا اخوان ما يصلح هذا الكلام. احنا قلنا لك بيجوز او لا يجوز لا تذكر لا سبب ولا غيره اما تقول يجوز او لا يجوز. الاصل عندنا لا يجوز. الاصل عندهم ليش هم عندهم مصنع واحنا ما عندنا مصنع؟ ها اشتغل روح سوي مصنع. ها روح سوي لك مصنع اشتغل. ليش تعتمد على الكفار؟ هذه مسألة البراءة من الكفار مسألة مهمة جدا ودقيقة جدا. الاصل عندنا ان نتبرأ ابدا لا نحتاج الى شيء منهم ابدا. وكثير لعلكم تعرفون يعني حديث سراقة وغيره قال إنا لا نستعين بمشرك. المشرك والكافر لا نستعين به في أمور ديننا ودنيانا أن نحاول. الأصل أن نحاول أن نستغني عنهم لكن إذا كنا احنا تعبانين أم بس تحب النوم سليبنج بس ما عندنا غير السليبنج هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في مانع اذا ما وجدتم غيرها فاغسلوها ايضا. طيب الغسل ليش؟ هل هي نجسة؟ ها تفضل يا شيخ. ها انا ما نسمع خلوا استقذار براءة من الكفار لأن نجاستهم معنوية وليست حسية. طيب ايش الدليل؟ ليش؟ لأن في بعض الفقهاء محمد بن الحسن وغيره عند أبي حنيفة رحمهم الله قال لا قال لنجاسة الكفار قال ما نستعملها لنجاسة الكفار. لا رد عليهم الشافعي رحمه الله. فايش الرد؟ ايش الدليل على أنها منعنا من استعمالها ليست للنجاسة؟ فعل الرسول يقول ها ها يمكن غسل ها ها لا حرام عليكم اكل لا نبي غيره يا شيخ. الرسول اكل يمكن غسل يقول لك يدخل باب الاحتمال. وعندهم قاعدة الفقهاء يقول كل ما طرأ فيه الاحتمال بطل به الاستدلال. ها تفضل. لا لا لا لا لا لا لا شرب الماء غسل الراوية كلها. لما حطت الراوية حطت الماء في الراوية في القربة الكبيرة الماء طهر القربة يا شيخ. الجواب سهل. الفقهاء وين ما تجيهم يشوفوا لك جواب. ها اخوان حرام عليكم. يقول حلوا طعام. احنا ما نتكلم عن الطعام نتكلم عن الآنية يا اخوان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سلمان وغيره قال لا الا ان لا تجدوا غيرها. لو كانت نجسة كم من الاول قال اغسلوها واستعملوها لان النجاسة تزول بغسلها. احنا الاصل عندنا ها عدم الاستعمال وهذا دليل على انه ليست للنجاسة لو كان لمجرد النجاسة كان من أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم غسلوها ثم استعملوها، لكن هو منعنا من الاستعمال براءة. ثم قال إذا ما وجدتم غيرها اغسلوها استقذارا. الله أكبر، احفظوا هذه القواعد يا إخوان. نعم هذه مهمة. طيب، وصوف الميتة وشعر الميتة طاهر. طب ليش جاف؟ لا يدخله ما يسري فيه الدم، ما يجري فيه الدم، بخلاف الجلد. الجلد لا فيه عروق الدم، أما الصوف والشعر ما فيه، ما فيه عروق، لذلك لو تقطعها منها وهي حية أيضا طاهرة. نعم. طيب، والجلد، جلد الميتة جلد الميتة وش حكمها؟ نجسة بس وبعدين طب كيف تطهر؟ بالدباء. لا مو بالغسيل لا مو بالغسيل. طيب ليه؟ ليه هو لا شك الدليل، الدليل واضح، لكن لماذا احنا الاصل عندنا في النجاسات انها تطهر بالماء؟ طيب وهذا لا، احنا عندنا النجاسات تطهر بالماء وبعد نسينا تراب الشمس تزيل اثار النجاسة، الريح، الهواء، كل هذا اذا تغيرت النجاسة من اوصافها بنفسها بامور الطبيعة فهذا ايش؟ جائز طاهر. طيب الجلد ليه ما نغسله ونريح انفسنا؟ قالوا لانك يا شيخ، لانه الظاهر ما تشتغلون بالجلود، ما فيكم احد يشتغل بالجلد احنا لما يعني كانوا فقراء وين ما نصدق يذبحون خروفا او شيء، ناخذ الجلد نوديه فوق السطوح ويحط عليها الملح لماذا ما نغسلها؟ لانك اذا غسلتها افسدتها. هذا الصوف كله ايش؟ يخرب بالماء يا شيخ، يطيح، واحنا طبعا نريد الصوف البرد هذا كله خروف، فنحتاج ما يمكن نروح نطهره ونفسده. لذلك رحمة بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. هكذا كانوا يستعملونها العرب وغير العرب كلهم، لأن جلود الحيوانات وأصواف الحيوانات كان يعتمد عليها في اللباس والتدفئة والفراش وغيره، الناس يحتاجونها. نعم، شفتوا المسائل كيف الفقه تتفرع يا أخوان. نعم. طيب احنا قلنا ايضا لان الاصل عندنا في نجاسة الكفار انها معنوية وليست حسية، عندكم ادلة عندكم ادلة؟ الان قولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل وشرب وتوضأ الان قولوا هذا دليل على ايش؟ اثبات معنوية النجاسة وليست حسيتها. نعم، وكثير يعني من الأدلة لا شك فرطوبتهم وكل استعمالاتهم هذه كلها النجاسة معنوية. طيب المعنوية شو نسوي فيها؟ اتركها إذا قدرت، إذا أنت رجال وتعتمد على نفسك مرحبا، هذا نمبر ون. ما تقدر، أنت مقلد، أنت وراهم، صعدوا نصعد، نزلوا ننزل، ناموا ننام، أكلوا نأكل، هذا يقول لك اغسلها ثم ايش. وذكرت لكم كيف كان آباؤنا وأجدادنا والله ما يقبلون أن يشتروا شيئا جديدا، حتى الطاقية ذي إلا يغسلها يا شيخ. يبه لماذا جدي ليش؟ قال اسكت، الكفار مسوينها، مو بنت، مو أنت، أنت لم تصنعها، اللي صنعها من؟ الكفر. سبحان الله، عندهم هذا الاستقذار يعني من الكفار تماما مثل، لكن لا الرافضة أشد. الرافضة الرافضة تعرفون بالنسبة للسنة وش عندهم؟ نجاستنا حسي. تعرفون هذا؟ ادخل بيت شيعي وشوف، او ادخل مسجد من مساجد الشيعة. مرة عندي ابن عمه راح صاح التاكسي مسكين، ومن الصبح تاكسي تاكسي تاكسي تاكسي كذا يلوي، لما جاء صلاة المغرب تعبان وقف السيارة عند المسجد ونزل. راح توضأ وجاء صلى، ما في حد، المسجد ما في حد، المسجد ما في حد. فشاهد صلى، يوم صلى وطلع شاف الكلب هذا اللي يشتغل في المسجد عنده بريق ماء وعنده مكنسة، وين الطريق اللي مشى فيه من الحمام في حوش المسجد والله يغسله. وقف قال له ايش فيك؟ قال له لا ما في شيء، بس يعني نظافة. قال نظافة بس في الطريق هذا بس؟ وقف شوي وشاف، قال لي انتم شيعة؟ قال ايه احنا شيعة. قال قال له يا الكلب انا عندك نجس؟ النجس انت وابوك وامك وجدك، انتم من اهل النجس يا شيخ. النجاسة حسية، عندهم نجاسة اهل السنة حسية لا شك، لكن احنا ولله الحمد ما عندنا هذا الغلو، هم هذا دينهم قبحهم الله. الشاهد ايش كنا نقول؟ يغسلون كل شيء. وايضا من الامور اللي اذكر، يعني لما جابوا الغسالات جابوها عندنا وانا عمري تقريبا 14-15 سنة، قبل هذا ما في غسالات، كله غسيل باليد عند البحر، يروحوا البحر يغسلوا الثياب. بعدين جابوا الغسالة، الغسالة يعني تريح، انه افتح الباب قط قط، الطاقية الدشداشة الفانيلة السروال كله تت تت تت تت تت وشغلها. لكن والله يا اخوان ما فعلوا هذا، كانت السراويل لا تغسل مع الثياب والملابس. ليش؟ قال لا صبح احتمال انك لما بلت ولا حاجة في نقطة في قطرة ها من البول على ما يضعونها. يشاهد عندهم البراءة، يعني نتمنى ان تكون عندنا هذه البراءة، نسأل الله ان يوفقنا واياكم. بعدين طيب الامام احمد رحمه الله وش قوله في جلد الميتة؟ ما هو قول امامنا احمد بن حنبل رحمه الله في جلد الميتة؟ نعم اي الله أكبر الله أكبر، هكذا يا شيخ ها؟ ما في تعصب للرأي، لا لا، يوم عرف الحق وعرف الدليل رجع عن قوله ذاك، حتى أن معظم تلاميذه إنما سجلوا القول إيش وغيره. نعم طيب، والعظام واللحم ها من الميتة نجس، من الإنسان إذا مات الإنسان لحمه عظامه ها ها لكن الكافر نجس، يعني شنو نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. نعم طيب، والحيوانات اللي تكون تعيش في الماء، هل جميع الحيوانات ميتتها نجسة؟ لا، باستثناء، في استثناء، وش الأول؟ حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه، ها الدليل معروف، ها ها سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه والحل ميتاته. الله أكبر، ها رحمة، ولا كان اليوم وين تصيد السمك؟ لازم تروح تغوص تحت الماء تمسك لك السمكة وهي تحت الماء وتذبحها وبعدين تصعد فيها. كان السمك الكيلو يمكن بمئة دينار يا شيخ، ها؟ وبعد غير هذا الجراد، احسنت، هي الجراد، طبعا انتم ما تاكلون الجراد، احنا ناكل الجراد، لكن والله ننصحكم اذا الجراد جاء اكلوه، والله ما في ألذ منه يا اخوان. ها؟ عجيب مرة، أبدا ما عندكم جراد؟ أما والله يا شيخ حنا قطعوه، كان أول عندنا على طول موسم الجراد، فالله أكبر الناس كلها استعداد للصيد والقنص، نصيد ونعبي أكياس كبيرة جدا كله جراد، نقعد شهرين ثلاثة شهور ناكل جراد يا أخي، لأنه فقر وما في لحم، والجراد لذيذ جدا اللي ما جربه ما يعرف، اسألوا مجرب، اسألوا المجرب، أكلناه يطبخ بالماء، بالماء سلقا، يطبخ قليا يقلع مع الزيت، يطبخ شويا نشويه شيء، مرحبا. مرة جانا واحد سوداني، نعتذر للإخوان السودانيين في الحج، وشاف الباص كويتي وحنا كلنا كويتيين، قال أبغى أركب، قلنا له يا أخي هذا الباص فل والركاب الآن سيأتون من الجمرات ما في مكان، قال كيف ما في مكان، أنت تكذب وأنت في الحج، هذا الكرسي فاضي، والله يا عمي ما هو فاضي، الآن سيأتون من الجمرات، تعرف الباص باص الحملة ينتظر حجاج الحملة كلهم، زعل كثير جدا، قال أنتم ماشي، راح شاف الرقم كويت، قال كويت أكالين القرد. مسكين صار يسبنا بأنه نأكل إيش، قلت والله، قلت له لو عرفت طعم الجراد لما قلتها يا شيخ. نعم. طيب الجراد وش الدليل عليه؟ أكله الصحابة، أكله النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نعم، لذلك أكلوها من السنة، من السنة، يقول من السنة، هل أكل الجراد من السنة؟ لا يا أخو، لا، السنن ما ارتبطت بعبادة ونية وأجر، لكن لو واحد جاء وقال والله أنا ما أحب الجراد، لكن ما دام عرفت أنه النبي أكل، والله إلا نأكل الجراد من باب محبة النبي، يؤجر على هذه النية وليس على الأكل، الأكل هو نفسه ما هو سنة، تبغى تعبي بطنك سنة يا شيخ؟ لا لا، تعبي بطنك هذا من المباحات، الطعام الأصل فيه الإباحة، الطعام الأصل فيه الإباحة، نعم، لكن إذا اقترن بنية صالحة تثاب على النية وليس على الفعل. نعم. وبعد إيش عندنا غير السمك والجراد؟ عندنا اصطلاح عند الفقهاء يقولون وكل حيوان حشرة أي شيء مما لا نفس له سائلة. يعني شنو لا نفس له سائلة؟ يعني إذا قتلته ذبحته الدم لا يسيل، إنما هي نقطة أو قطرة، هذا كله طيب إيش الدليل على هذا؟ إيش الدليل على هذا؟ حديث الذباب، الذباب يقع في الإناء وهو حي يلبط، الآن يتحرك نروح ندخله كذا حتى يموت، وبعدما يموت نشيله ونقطه برا ونشرب، هذا لو كان نجسا لتنجس ما في الإناء. وبعد الأدلة كثيرة جدا، كانوا يذبحون الذباب والبعوض والحشرات الصغيرة، البق وغيره كله، بل كانوا ينامون وهو يتنام عليهم على ظهورهم، إذا قاموا ظهورهم كل مكان، مكان البعوض ومكان البق يا شيخ، ولا يغسلون منها لأنها ليست نجسة. نعم. طيب كله، كل ما لا نفس له سائلة طاهر، ها أحسنت، إلا ما تولد من مثل أي دود، دود القز يعني مثله، لا دود القز لا، أي دود، قل لنا أي دود، الدود الذي يتولد من الميتة من النجاسات أو غيرها، لا شك هذا حكمه حكم ما تولد منه. باب قضاء الحاجة، يلا يا شيخ، جاء الوقت، تبغون أسئلة في قضاء الحاجة، هذا يطول يا شيخ، خاصة إذا بنتكلم عن الجن، يلا خلونا اليوم، خلونا اليوم بس عن الجن، خلونا عن الجن، يعني إذا تذكرت باب قضاء الحاجة المفروض أول شيء يطري على بالك إيش؟ الجن. ليه؟ أنك تبغى تدخل بيتهم يا شيخ. أنت الآن تريد دخول بيت الجن والشياطين، لذلك لابد ها إيش تعمل؟ سلاح. طيب ليش مساكين يا أخي قاعدين بالحمام؟ ها لا ما هم مساكين، سكاكين. لا قل لا قل ما هم مساكين إلا سكاكين، ها أعداء. إن الشيطان لكم عدو فت. طيب ما هي الوسائل التي نستعملها في الوقاية من الجن؟ هذا مهم جدا يا أخوان، وأرجو أن تحفظوه وتحفظوا نساءكم وأولادكم في البيت، ويقرأ في البيت دائما. اجعلوا بيوتكم يعني ليست مساكنا للجن، انتبهوا. هذا البيت الخرب من ذكر الله مأوى الجن، مأوى الشياطين، والبيت العامر بذكر الله أبدا. وين ينامون؟ ينتظرونك عند الباب. وهنا في البرد في بريطانيا ينامون، بس ممكن ما يستبردون، ممكن مثل الحيوانات ما يستبردون. ها؟ ما هي الوقاية؟ ما هي طرق الوقاية من الجن؟ توحيد، صحة العقيدة. ايش ماذا نريد يعني يعني تعرف الاسماء والصفات وتعرف كذا وتعرف قوتها التعلق بالله، والاعتقاد ان شيئا لن يصيبك الا بامر الله. ها قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يضروك. عقيدة، اذا كانت هذه العقيدة في قلبك ها ما شاء الله، فانت يعني شبيه عمر ابن الخطاب. الجن كانوا يشوفون من هناك، ايش يعملون؟ يهربون يا شيخ. كلما سلك فجا سلكوا فجا غيره يا اخوان. نعم، اما بعض الناس اذا شافوه الجن جاي قالوا مرحبا. فرحوا طربوا يفرحون يرقصون دانسينج انه فلان جاي، لانه فلان صاحبهم. اذا راح المطعم يأكل وهم ايضا، حتى لو أكل همبورجر يأكلون همبورجر، أكل دجاج يأكلون دجاج، يأكل مثلهم أحسن الطعام يأكلون، فلا شك يفرحون بمقدمه. طيب جيد، هذا باب. والثاني الأذكار. أذكار مهمة جدا يا أخوان، جميع الأذكار، ذكر دخول المنزل، الخروج من المنزل، ذكر الوضوء، دخول الحمام، الخروج من الحمام، الدخول في الأسواق، كل وهذا الذكر المقيد. وعندنا أيضا الذكر المطلق، كلما كنت أكثر ذكرا لله جل وعلا كانت والله الجن والشياطين أبعد عنك. لما؟ كما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم عن عيسى ويحيى، ها فيه الكلمات الخمس التي أمر الله عز وجل أن يأمر بها بني إسرائيل، منها ها الذكر، ومثلها بماذا؟ بالحصن، تكون في حصن منيع ما في عدو. شوف سبحان الله التشبيه كله، أنهم إيش؟ أنهم أعداء يا أخوان، ما في عدو من الأعداء يستطيع أن يدخل عليك ذاك الحصن. ما هو الحصن؟ ذكر الله. واضح؟ وإحنا قلنا مما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ها لا إله إلا الله وحده لا شريك، 100 مرة قلها صباحا وقلها والله ما تتعب أبدا. تقرأ سورة البقرة، تقرأ سورة آل عمران ولو كل أسبوع مرة في بيتك، في غرفك، في يعني مع الأولاد مع الأهل. نعم هكذا. وأقرأ أذكار الصباح، أذكار المساء، تعوذ أيضا الأبناء الصغار، ها تعيذهم بالله جل وعلا وبكلماته التامة من كل شيطان وهامة ومن كل، لابد نحفظ هذه، لابد نحفظها. هذه ميزة ها السلفي يا أخوان، يعني يومه كله. يعني والله ذكرت لكم يعني مرات، كان شيخنا الشيخ عبد العزيز يعني يجيه تلفون، وبعد أو أحيانا هو يقول دق لي على فلان، يطلع الدفتر يقول دق على فلان، ها وأنت تدور فلان وتدق عليه. طبعا التلفون الآن إيش يدق جرس، أثناء مسكه للسماعة والجرس يدق والله ما يسكت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا والله ما يسكت، لا يسكت أبدا. ها قلت لكم يا شيخ ربيع لما تعلم السياقة طول الطريق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله وحده لا. وهو يسوق طول الطريق سبحان الله نتعلم. طيب وبعد المحافظة على الصلوات، نعم الوضوء الأذان قراءة القرآن، كله هذا كله يدخل في الأذكار والأوراد وغيرها. وبعد هذه كلها يا أخوان وسائل وقائية، يعني احنا عندنا شيء يستعمل للوقاية وشيء يستعمل للعلاج. طيب إذا وقع المرض الرقى الشرعية، إذا وقع مثلا الطب الآن يستعملون أبر وقاية قبل المرض، جيد نعم جيد، لكن إذا جاء المرض عندهم دواء آخر، يعني أسلوب آخر للعلاج. كذلك نحن في الرقى الشرعية يا أخوان، الأذكار والتعلق بالله، كل هذا الذي ذكر هذه كلها أمور وأسباب وقائية. فإذا وقع المرض والبلاء وجبت الرقية، وجبت الرقية الشرعية، نعم. طيب وش الذكر عند دخول الحمام؟ بسم الله، اللهم اني خبث ولا خبث؟ خبث، نعم جيد. بعض العلماء قال الخبث معناها الخبائث، لكن نقول له شيء الخبث والخبائث كيف معطوفات على بعضها العطف. يقولون يعني قاعدة عند اهل العلم عند اهل اللغة، يقولون كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، ولا لا؟ مثل أمس المؤمن والمسلم والنبي، وواحد يوصف بالنبوة واحد يوصف بالنبوة والرسالة، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ولا شك، هذه قاعدة عند الفقهاء وعند أهل اللغة وعند أهل العقل وغيرهم، نعم. ثم إذا خرج وش يقول؟ غفرانك. بعضهم اقتصر على غفرانك وبعضهم زاد قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وبعدين كيف ندخل؟ كيف تدخل الخلاء؟ تقدم رجلك اليسرى. وكيف تخرج؟ الله أكبر، شوفوا الدين يا أخوان، شوفوا عظمة الدين، كيف الدخول والخروج أيضا الله أكبر. ولا يدخله يقول بشيء فيه ذكر. طيب أنا مضطر يا شيخ، أنا عندي المصحف في جيبي أو عندي يعني خاتم فيه ذكر الله عز وجل، وش نعمل؟ نخفيه، نجعل يعني ظاهره باطنا وباطنه ظاهرا، نعم، تعظيما واحتراما لذكر الله عز وجل. وبعدين كيف يجلس عند قضاء الحاجة؟ كيف يجلس؟ يقول معتمدا، ترى الدكتور ورا يمكن يطقك. أولا أن تقول يجلس لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا لا؟ أما الجلوس على اليسرى، لا لا، يسرى يمنى، تعتمد على بطنك على يدك، كله إيش؟ كله مباح، نعم، ما في شيء، والحديث اللي فيه لا يصح. طيب وإذا أراد أن يبول وما عنده إلا يعني مكان جبال وحجارة، وش يسوي؟ أولا نقول يجب أن يسعى حتى يجد مكانا الأرض فيه رخ، وليه؟ يأمن الرشاش، يأمن الرشاش، هكذا نتنزه، هكذا التنزه والاستبراء من البول. طيب وإذا لقينا جحر حفرة يلا نبول فيها وما في رشاش، لا والله، قول يمكن يطلع لك ثعبان ولا عقرب يخرب عليك بولتك، ما ودك تبول سنة كاملة يا شيخ، تخاف من البول سنة كاملة، نعم. وهذا أيضا احترام لهؤلاء الثعابين والحيوانات، وربما يكون بيتا للجن يا أخوة، ربما يكون بيتا للجن، الجن إذا آذيته مصيبة، ما يعرف يسامح، ما يعرف، لأنه مجرم السفهاء يعني أسفه منهم ما في. إذا آذيته لابد يؤذيك في نفسك، في ولدك، في أهلك، في مالك، في زوجتك. نعم، لذلك نتنبه. طيب، استقبال الشمس والقمر. نعم، ما الدليل على دخول باليسرى والخروج باليمنى؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت عائشة أنه كان يحب التيمن في كل شيء إلا في دخول الخلاء، إلا في دخول الخلاء. فما كان يعني لما يلبس النعال باليمين أول، يدخل البيت، يخرج من البيت كله باليمين، إلا دخول الحمام الدخول طيب لما تدخل البنك، هذا البنك الربوي، يقولون مشايخنا أدخل باليسار. هذه من لطائف المشايخ. لأن البنوك الربوية وأماكن المعصية وأماكن كذا يعني تلحق وين؟ تلحق بالخلاء، بأماكن الشر وليس بأماكن الخير. فإذا دخلت البنك ها أدخل باليسار. أي، وأيضا يقولون أكثر من هذا، يقولون لا تجلس، خليك واقف بسرعة تخلص عشان تمشي، مو تروح مو شاء الله الكرسي مريح تروح تجلس على الكرسي حق بنك الربا، لا، وتقول الله التكييف الدفاية شغالة والكرسي ما شاء الله، لا لا لا، يقولون أبدا. بل والله كان السلف رحمهم الله إذا كانوا ماشيين في الطريق والطريق فيه شمس، وبعدين يرون بيتا والبيت له جدار والجدار له ظل، لكن صاحب البيت يتعامل بالربا، يخرجون من الظل ويروح يمشوا وين؟ في الشمس. قالوا لهم ليش؟ قال لا أريد أن يكون لهذا المرابي فضلا وحقا علي يوم القيامة، يعني لم أستفد من ظل بيته يا أخوان. هذا الورع، هذا ما هو واجب. هذا ليس بواجب، لكن احنا قلنا عندنا باب فقه وفتوى وعندنا باب ورع يا أخوان، هكذا التورع. نعم، تفضل يا شيخ. ايه نعم، ايه كله باليمنى، كله باليمنى، بعضهم فرق لكن كله خير، دخولك خير وخروجك خير، هذا المفروض، لانك انت خارج لطاعة ان شاء الله، لامر بالمعروف، لحاجة، لصلة رحم، ها، ودخولك ايضا دخولك على اهلك يا شيخ، كله مدام خير. اذا نبدأ بالميامن، نبدأ بالميامن. نعم نعم، اوه ما في ترجمة يا شيخ، من اليوم ما في ترجمة، ما يخالف يعني ربع ساعة الصورة. يرفع يا شيخ، اذا ما قدر يرفع رجله ويقدمها اليسرى، ما في يا شيخ، هذا ما في يا شيخ، ها، حتى لو دخل من جهة ظهره ما عندنا مانع يا شيخ. يعني اذا وجد الحرج ها بعد رفع التكليف يا شيخ. نعم نعم. طيب يقول، وهل يعني الإنسان إذا أراد أن يبول، إيش رأيكم يمسك ذكره بيمينه ولا يساره؟ باليمين لا، ها؟ لما؟ تكريما لإيش؟ لليمين، تكريما لليمين لا شك. نعم، ولا يمس ذكره بيمينه ويستجمر وترا، الاستجمار أقله كم؟ 3. والماء مرة يقولون، لا أحرم عليكم، ها؟ النقاء، النقاء تطمئن، ها ها، أن النقاء قد تم، فإذا تم النقاء مرحبا، غسلة 2-10 كيفك. نعم، والاستجمار أيضا له شرط، ما هو والشروط الاستجمار؟ الجمار طاهرة، أن تكون منقية، تمتص، نعم، القدر، ها، غير محترمة، ها، بعد في واحدة مهمة، ها، لا يتعدى البول أو الغائط مكان الحاجة، الفتحة فقط، فإذا حصل نعم، وإن لم يحصل فلا. نعم، هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كيفكم ترى بعد الصلاة نبدأ باب الوضوء يا أخو؟ تبون الأسئلة تكتب وتجاوبونها في البيوت، وبعدين ترجعون هنا وتطابقون الإجابات، وانت تحط صح أو غلط، ها؟ هكذا يلا. لأنه فيها مناقشة وفيها مذاكرة، يعني العلم يحيى يقولون بماذا؟ طبعا الأصل القراءة والحفظ، لكن حياة العلم بماذا؟ بالمذاكرة يا أخوان، تطرح المسائل ونناقشها ونشوف، وتجي مسائل جديدة أحيانا. نعم. طيب لو كنت في مكان والبعير بال عليك وش تسوي؟ ها ها، بعض الناس يلحسوا يا شيخ كيفكم؟ دواء لا شك. نعم. So all of that was revision and it was questions of what we've done so far. So the Sheikh began from the chapter. So all of that was revision of what we've done previously. So the Sheikh began with the chapter of the utensils with questions and revision. So the first question was, what's the ruling on using utensils made out of gold and silver? So the answer to this was that it is not permissible absolutely due to the evidence, the hadith of the Prophet ﷺ, do not drink in the utensils of gold and silver and do not eat in the plates. So here in this narration what's been mentioned is do not eat and drink in utensils of gold and silver. So what about using them for putting water in there to make wudu from, etc.? Then what we said was, the Sheikh mentioned that if you've been prohibited from using the utensils for eating and drinking that are made out of gold and silver, then surely even more important than that and what takes precedence over that is that you don't use these utensils for something more important than eating and drinking. For example, worship and making wudu from them. So therefore it is not permissible to use them in any instance. However, now the Sheikh mentioned the issue of fixing up a utensil or sealing a crack in a utensil with some gold or silver. What's the ruling on that? So as for gold, sealing up any utensil with gold, then that is not permissible whatsoever, whether it's a small amount or a large amount. As for sealing it up with some silver, if it's a small amount and it is for a necessity, a need, not for beautification. The Sheikh said some people, they'll take a strip of silver and put it on the doorknob. They say this is a small amount, a small amount is allowed. Sheikh said, no, not for beautification purposes, but for the purpose of need. Then a small amount of silver is permissible to put into those utensils to fill that gap or to seal it up. And the evidence for that is the hadith of the Prophet ﷺ, where he did exactly that, that one of his utensils it had the crack in it, and so he sealed it up with some silver. As for the rest of the utensils made from other materials, whether it's emerald or crystal or expensive other materials, even more expensive than gold and silver maybe, then the ruling on that is that it's permissible. Then what about the women? Do these rulings of utensils being made out of gold, are they linked to women or are women allowed to use them? The Sheikh said initially that women and gold, when it comes to that, the origin is that women can wear gold as much as they want, from top to bottom if they want. The women, the Sheikh said, they play around with gold, that's how much they wear and have. So for the women, they can have the gold in that way. But in the utensils, this is something general to everyone, men and women. So even the women, they are not allowed to have these utensils of gold or silver. What's the reasoning that was given for the prohibition, the Sheikh said next? And the reasoning is because of imitation of the people of the fire, imitation of the kuffar. Because the hadith said that those utensils are for them in this world and they are for you in the hereafter. So therefore we do not imitate these individuals and that's why it's been made impermissible. That's the reasoning. كم الأصناف الذين نهينا عن التشبه بهم؟ حط it in your mind. كم؟ أنت قول في ذهنك في ذهنك اجمعها بعدين قول لي العدد. نهينا عن التشبه بأقوام وأمم وأشياء ولا لا؟ كم عددها؟ How many different types of things have we been prohibited from imitating? Different types of people, whatever. How many different types are we prohibited from imitating? عددها؟ الله، نحن نبغى العدد منه. يقولون ثلاثة، يقولون أربعة، ها ثلاثة، ها خمسة، ما شاء الله من يزيد، يلا مزاد علني أربعة، ها خلاص يكفي، يلا بسم الله. ها الكفار المشركين، أيوة اليهود، ها النصارى، النساء، المجوس، ها شو عن الحيوانات؟ يعني أحد يسمى يعني بعد يعني إيه عطنا مثل إيش؟ مثلاً بعد جلوس في الصلاة. الجلوس مثل الكلب. الجلوس الإقعاء في الصلاة، لأنه جلوس الكلب صاروا كم؟ 6، ها بعد الشيطان، ها أهل النار ما قلتوا، هذا حديثنا، ها أهل النار كم صاروا؟ ها ثمانية. بعد أيضا نهينا عن التشبه بالكلاب، لا ذاك في الصلاة، لا لا في حتى في غير الصلاة، ها حتى في غير في غير الصلاة، مثل إيش؟ ها ها لا تكون كالحمار يحمل أسفارا تحمل العلم وبعدين ما تعمل به، هذا التشبه بالحمار. تسعة يا أخوان، ما شاء الله كثير، ها ها الكلب وين نهينا عنه؟ من أخلف وعده. المنافقين ليه ما ذكرتموهم؟ ها إياك وخصال المنافقين يا أخوان. إذن كم؟ 10، ويمكن في أكثر، أنا هذا الذي أحفظه. أما الكلب، ها ابحثوا. الكلب نهينا عن التشبه به حتى في الرجوع في الهدية، يعني اليوم تعطيني هدية بكرة تجي تقول بليز جيف مي ماي هدية. ها هذه لها قصة جميلة جدا. يقولون جاء المستفتي وسأل الإمام الشافعي رحمه الله في بغداد، فقال له يا إمام أهديت ثم أريد العودة في هديتي، يعني ندمان غلط غلطة يا شيخ، أعطى هدية وبعدين تألم وندم. قال له وما في ذاك؟ قال أطلب من، قال نعم أطلب منه الهدية، أعود في هبتي؟ قال نعم عد في هبتك وهديتك، ما في بأس ما في بأس. أحمد بن حنبل يعرف حديثا، لما راحوا الطلاب كلهم جاء عند الشافعي، طبعا كانوا بعد العشاء يجلسون أحمد والشافعي يتذاكرون كل المسائل وكذا، الله أكبر أيام يا شيخ، ها الواحد يتذكرها ويتألم يا شيخ، ها فقال يقول للشافعي، قال يا محمد بن إدريس رحمك الله، قال نعم، قال حديث رويته عن فلان عن فلان، ذكر السند، سند ما شاء الله مية مية، يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، تعرفون القيء؟ الجواع، فالذي يرجع في الهبة والهدية مثله مثل الكلب الذي يزوع وبعدين يروح يأكل الزواع. الشافعي وقف قال له وليس حراما على الكلب أن يعود في قيئه، الله أكبر. قال طيب هل حرام على الكلب أنه يعود في القي؟ كلب هو كلب. أكل القي، أكل القذر، أكل إيش، هو كلب خالص انتهى. ها قال كلام جميل، ها شوفوا الإخوان يعني شوفوا كيف يحبون بعض يا شيخ، ويحبون الخير والمناصحة بينهم. ها اليوم الشافعية يكرهون الحنابلة ويقولون مجسمة، ها والحنابلة يكرهون الشافعية يقولون مبتدعة. لا يا أخوان، الشاهد قال وليس قال يا أحمد يا أبا عبد الله، قال نعم، قال وليس يحرم على الكلب أن يعود. شوفوا اللي يستنبط في الأحكام والمعاني، ها ما نظر فقط إلى كالكلب، خلي كالكلب، الكلب ما هو حرام أنه يرجع، إذن أنا ما هو حرام أني أرجع في ماذا؟ في هديتي. أحمد راح، أحمد مشغول، راح عند علي بن المديني وعند ابن معين وعند كذا، وكل يسألهم عن هذه الرواية أيام، وهو يسأل عن هذه الرواية حتى وجد زيادة في الحديث، فجاء إلى الشافعي قال يا إمامنا، قال نعم، قال الحديث ذاك، قال أي حديث؟ قال حديث الكلب، قال الله إلى الآن في ذهنك؟ نعم إلى الآن في ذهني، قال وجدت فيه زيادة صحيحة، قال وما ذاك؟ قال وما ذاك؟ قال يقول نبينا صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وليس لنا مثل السوء. قال آمنت بالله وبما قاله رسول الله، قال أنا يحرم. الله أكبر يا أخوان، ها؟ والله قصصهم يعني فيها إحياء للقلب يا أخوان، ها؟ فيها إحياء للقلب، رحمة الله عليهم. اللهم إنا نشهدك على حب أحمد وعلى حب الشافعي وحب مالك وحب أبي حنيفة ومن سار على نهجهم، ها، إلى يوم الدين. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياهم تحت لوائهم برحمته وتوفيقه جل وعلا. فالشاهد ليس لنا مثل السوء، وهذا يعطينا نمبر 11، مو بس الكلب، أي مثل سيء ليس لنا أن نتشبه به. واضح؟ ها؟ نعم. Right. So we're talking about the utensils. We'll come back to the story where in its place. Cool bottles. Bottles? Bottles يكون هكذا بس. بس. Utensils يا عم. كل شيء. In fact, actually, the story is relevant in this place. So here now, the Sheikh said with regards to. We just said that the prohibition regarding gold and silver is because we cannot imitate the disbelievers. And so for them is the gold and silver as it's mentioned in the hadith, and for the believers on the Day of Judgment. So that's the ruling, that's the reason. The Shaykh said, now how many different types of imitation are we not allowed to do? And so the people, they mentioned many different types, the disbelievers, the Jews, the Christians, the women, the fire worshippers, the animals. لا لا أكثر ما قالوا five. أكثر واحد قال five. ولا لا؟ Oh, okay. لا لا قلت فايف. لا لا قلت فايف. قالوا ثري. قالوا فور. أنت قلت فايف. So some said three, some said four, and the brother said five. Even though he claims now he said five and even more than that. So then all these different ones are mentioned. Animals and the shaitan and the people of the fire and dogs, donkeys, the munafiqeen, the hypocrites. And in fact, any... example of something bad, any example of something bad, something evil, then you're not allowed to imitate that. Anything generally which is evil or bad or something not good, then you're not supposed to imitate that. Here now the Sheikh mentions the example of the dog. Where is the hadith where we've been told about not imitating dogs? So that's there's one narration which says that an individual al-a'idu fi hibatihi ka kalbin ya'udu fi qay'ihi, the person who gives somebody a gift, but then afterwards, he says to that person, I want my gift back. He gives somebody his gift, but then he wants it back afterwards. That example has been given in the hadith that the individual who does that, he returns upon his gift, he wants it back. Then it's the example of a dog who vomits and then returns back and eats his vomit. A dog vomits and then he goes to eat his own vomit. That's the example given of a person who gives a gift and then says, I want the gift back. So here, there's a story that's mentioned that an individual came to Al-Imam al-Shafi'i in Baghdad, and he said to him, this in... Man? Ahmed. Ahmed. Ahmed. Ahmed. Ahmed ibn Hanbal. An individual... لا, Abu al-Shafi, جاء al-Shafi, المستفتي. المستفتي, نعم. An individual came to Al-Imam al-Shafi'i, and he said to him that I've given a gift to someone, but I want it back. I want to take the gift back that I gave. This individual, when he gave the gift, his wife got angry. She said, get that gift back. So then he went to Imam Shafi'i. He said, can I take the gift back? I've given him the gift. Can I take it back? And Imam Shafi'i, he said, yes, no problem. Go take the gift back. You can have it back. Afterwards, it's mentioned that Imam Ahmed and Shafi'i, they were sitting together and revising. And Imam Ahmed, he mentioned to him with regards to this issue. He said, speaking to Imam Shafi'i, he said to him, may Allah have mercy upon you. He mentioned the hadith to him. He said, what about this hadith? Imam Ahmad mentioned it to a Shafi'i. He said, what about this hadith? That the one who returns upon his gift, takes it back after giving it, then it's like a dog who vomits and then eats his own vomit afterwards. So Imam Shafi'i said, is it impermissible or haram for a dog to vomit and then not eat his vomit afterwards? If a dog vomits, is it impermissible for him not to go back and eat his vomit? So here now Imam Ahmad, after this, so the Shaykh said, look at how they derive the rulings. Look at what Imam Shafi'i derived there. He said, yeah, so what? Is it impermissible for a dog to go and eat his vomit afterwards? He's a dog. He can do what he wants. So then Imam Ahmad, it's mentioned that he went out in search of the narrations regarding this, and he asked the other scholars of the time, Ibn al-Madini and others, and he was searching and searching, until eventually he found an extra piece of wording to this hadith. So he came back to Imam Shafi'i and said to him, you remember that hadith we were talking about? And Imam Shafi'i said, which one? He said about the dog and the giving the gift. Allah, he said, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alas-salah. حيا للفلاح حيا للفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله So Imam Shafi'i, he said to him, well, that narration, what does it prove? Because is it impermissible for a dog to go back to his vomit? It's not. So then Imam Ahmad, he went and searched until he finally found this extra narration, and then he came back to Imam Shafi'i, and then Imam Shafi'i said to him, which hadith? He said, the hadith about the dog. He said, you're still thinking about that? After days have gone by, he said, you're still thinking about that hadith. And so then Imam Ahmad, he said, yes, I have found an extra piece of wording for this particular hadith. The hadith which says that an individual who goes back on his gift, takes it back after giving it, it's like a dog who vomits and goes back and eats it. Then on top of that, there's a wording which says, وَلَيْسَ لَنَا مَثَلَ السَّوْءِ. And we, the humans, the people, we do not have... The Muslims. And we as the Muslims, we don't have this parable of, this evil parable, this evil example. Now we are not going to be of this evil example. So that now proves that you can't do it. So Imam Ahmad, he gave him this, and then when he gave him this, Al-Imam al-Shafi'i said, now I have believed and I accept, and I will say yes, that it is impermissible then for an individual to give a gift and then go back upon his gift. So the Shaykh said, look at the stories of these people, how they used to be, the great scholars, and indeed by reading their stories there is life for the hearts. Great benefits in reading their stories. So that was with regards to the reason why we've been prohibited from using the gold and silver utensils. What about wasting money? Could that be a reason, the Shaykh said, that it's a wasteful money? You're using money in a wasteful manner, buying utensils of gold and silver. The reality is here, the Shaykh said, is that that's not one of the reasons we need to actually implement here. Why? Because if a text has been mentioned about a certain issue, a certain ruling, and then the reasoning has been given with it as to why this ruling is like this or like that, if the reasoning itself has been mentioned in the text, then there's no need for you to go over and above that to try to find other reasonings. So here the reasoning has been given, which is the reasoning of imitation of the people of the fire. So there's no need to go into other reasonings that maybe it's spending money wastefully, etc. Then, using the utensils on the clothes of the people of the book. What's the ruling on using the utensils on the clothes of the people of the book? And then here the brothers were discussing and giving their answers, and eventually the Shaykh said, the asal, the origin is that it's not permissible. Because the people, the Muslims, they should be dependent upon themselves. But you should declare your innocence of having to depend upon the people of the book, having to use their clothes, having to use their utensils. You should be self-dependent. Depend upon yourselves, not be reliant upon them. So the basis is that no, you shouldn't use their utensils. It's not it's not permissible as the basis. And it's mentioned in the hadith of Suraqa, he said that we never used to seek assistance from the mushrikeen. We never used to seek assistance from the mushrikeen. So the basis or the origin of the affair is that an individual, he should try to be independent of them. He should try to be self-sufficient and not have to rely upon their utensils and clothes. But if the Shaykh says, if the Muslims are a bit slack and they're sleeping and they're not bothering and there's no effort and they rely upon the disbelievers, they rely upon the people of the book for their utensils and their clothes and they buy them from them, etc., then it's been mentioned that yes, you can use them if you wash them. But then why do you have to wash them? Is it because there is a physical impurity within them? But then the Shaykh said, no, it's not because of the physical impurity, it's because of al-istiqlal. This thing about the disliking and the hatred for using their utensils, because it's a disgusting thing to use their utensils and to use their clothes. So for that reason it's been mentioned that you wash them before using them, not because it is a physical impurity upon their clothes or their utensils. Even though some of the scholars, they used to say it's a physical impurity. However, they were refuted, and the other scholars, they mentioned evidences as to why that is not the case. One of the evidences is because in this hadith, when the Prophet ﷺ was asked, can we use their clothes and their utensils? He initially said that no, you cannot. Except if you don't find anything else, then wash it and use it. Here the evidence they use, they say, is that if it was the case that the impurity of their utensils and clothes was a physical impurity, if that was the reason preventing the usage of those items, then the Prophet ﷺ would have just said straight away as the initial answer that yes, you can, just wash them first. You can use them, just wash them first. But the Prophet ﷺ didn't say that. He said, no, don't. Only if you don't find anything else, then wash them and use them. Indicating therefore that the reasoning is that the impurity is the abstract type of impurity, the disgusting nature of the kuffar and their shirk, etc. Not that it's a physical type of impurity. Then there was the issue of the fur or the hair or the wool of animals, then of the dead animal. Is that permissible? What's the ruling on that basically? And the ruling upon that, the hair and the fur and the wool of a dead animal that's not been slaughtered, then the ruling is that it's pure because it is something which is dry and it is something that blood does not flow within it. Unlike the skin. The skin of an animal, there are veins and arteries and blood flows within the skin of an animal, but the hair and the fur and the wool on top, it doesn't. So even if the animal was alive and you chopped off the hair or the fur, then that's pure. What about the skin of an animal that has died without being slaughtered? Then the ruling is that it's impure, but then how do you purify it? You purify it by tanning it. The tanning process whereby you add chemicals, etc., to take away those impurities and the moisture of the impurity. So if that is done, then this can be removed by the tanning process. Here the Shaykh says, why is water not used? Why the tanning process here? And the Shaykh mentioned even examples of previously said when we used to be in the olden days, we were poor, etc. Then when we would take the skin of the animals, we would take the skin and put it on the roofs of our houses and let them dry in the sun. I.e. this type of tanning process we would use, not that we would wash it with water. And because the hadith has been mentioned that أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرٍ, that whichever of these skins that you take off the animals, if you tan them, then they become pure. إِهَابِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَشْ رَيْكُمْ أي الجمهور وأهل الحديث عندهم أنه لا يطهر, لكن قول لأبي حنيفة رحمه الله ورواية لمالك أيضا أنها تطهر, واعتمدوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما, قالوا هذه في اللغة معناها العموم المطلق, أيما إهاب دبر فقد طهر. ردوا عليهم الجمهور قالوا نعم, هذا إذا كانت النجاسة حلت به بسبب الموت حتى نفسه. أما إذا كانت النجاسة أصلية, إذا كان في حياته نجسا, فكيف بعد موته؟ والله تعالى أعلم. What about the dogs and the pigs? Can you use their skin, tan it and use it? Then the majority of the scholars, they are of the opinion that these skin... سمعنا أنهم يبيعون أحذية وكذا جلود من جلد الخنزير. هكذا؟ said we heard that they sell... لا اشتروا. لا تقول يلا أي ما إهاب اندبغ فقطه بسم الله. لا. So the skin of the dogs and the pigs, the majority of the scholars are of the opinion that that cannot be purified, even with the tanning process. Even though there is a one narration from Al-Imam Ahmad and of Abu Hanifa, where they said that it can become... Al-Imam Malik. Of Al-Imam Ahmad and Imam Malik. Abu Hanifa or Malik? Abu Hanifa or Malik, there's a statement from Al-Imam Malik and Al-Imam Abu Hanifa, where they said that yes, it can become purified. The skin of the pig and the dog, and they use the evidence... where the Prophet ﷺ said, أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَى. Whichever skin is tanned, it becomes pure. So they said this word, أَيُّمَا, which means like whichever skin, it indicates everything, any type of skin, whether it's a dog or a pig or other than that. However, the majority of the scholars, they refuted this claim by saying that this hadith, it is referring to the instance where this animal has now become, has died by itself without being slaughtered. The impurity has come from there. The impurity of the skin has come about because the animal has died without being slaughtered. So that impurity can be removed by tanning. As for if the impurity was within the skin of that animal to start off with originally, like the dog and the pig, then that can't be purified by tanning. So here they differentiated. And so that's the majority opinion, that the pig and the dog, that you don't use their skin. Sheikh said, we heard that they sell shoes or clothes or whatever made out of skin of dogs or pigs. He said, don't buy these, don't use this evidence now that whichever skin is tanned, and start buying these clothes and shoes or whatever made out of pig skin or dog skin. Then the Shaykh said, what's the evidence that the impurity of the kuffar, it is an abstract impurity, not a physical impurity upon them? So then the Shaykh said, now you can mention all of those evidences about the Prophet ﷺ, how he ate from the Jews and he drank from them, and how they used that water skin of the mushrika woman, and they made wudu from it. All of these examples indicate that the actual physical items of the kuffar are not impure. It's an impurity which is abstract, like kuffar and shirk. What do we do with regards to this then? How do we behave with regards to this abstract impurity of the kuffar? The Shaykh said, as you said before, be independent, be self-sufficient. Don't have to rely upon them. Don't have to rely upon their clothes, upon their shoes, upon their whatever their items, their utensils. Be self-sufficient and work for yourselves. Open up your own factory. But this is the way to relieve yourself from being dependent upon them. But if the Sheikh says you are, you know, like the people, they rely upon them, they don't work and strive for themselves, then yes, you can take them as it's mentioned, but watch them first. The Sheikh said again that our elders, previously in the olden days, they used to wash everything that they brought from those people. Whatever they would buy from them, even if it was a hat or some small item of clothing, whatever they bought from them, they would wash it first. The Sheikh said, we used to say, why, it's brand new. They would say, no, you don't know where these items have come from, it's the kuffar, it's them. Those people, it's come from them. So from their severity in showing their disgust of the kuffar, they would wash everything before using it, even when being bought brand new. And the Shaykh said that the Rafida, a similar point now, the Rafida regards to us, the way that the Rafida view us, we've now just said that the Kuffar, their impurity is abstract, not physical. The Rafida with regards to Ahl Sunnah, they say that our impurity is physical. We have a physical impurity, that's their ruling upon us. Shaykh mentioned the story that the... Ibn Ammikum? So the son of the Shaykh's auntie, he was a taxi driver. And he used to work, you know, the whole day. And one day, he'd been working all day, came to the time of Maghrib. And so he stopped his car outside a masjid. And he went in, he made wudu, and he prayed. And it was empty, the whole mosque. After he prayed and he was walking out, another individual came, one of the Shia. He came with some water, and he started washing all this area where this individual had prayed. Where he'd prayed and where he'd walked out. He started washing all of that. So the son of the Sheikh's auntie said to this individual, why? What's going on here? He said, no, I'm just washing the place. He said, what do you mean just washing the place? Just exactly this where I walked? That's the only place that he's washing, just exactly where I walked? So then he found out that this individual is a Shia, and he became very angry when he found out that the reason why he's doing this is because this Shia person thinks him to be impure physically. So this area now physically needs to be washed because of this physical impurity. From a Darabahu? So then he gave him one, as they say, because when he realized that he considers him to be impure physically. Then the Sheikh mentioned also that when the washing machines were first introduced in their country, the Sheikh was approximately 14 years old at that time. These washing machines, they make life very comfortable. You can throw all your clothes in there, they wash them together. But despite that, the Sheikh says, our elders, they never used to do that. They never used to just take this ease and throw all of the clothes in. They always used to keep the pants separate. They used to keep the pants separate, not throw them in with the rest. Because they used to say, pants, you don't know. You know, your pants, maybe some splatter or some splashes of urine came on it. We don't want to be putting these kinds of clothes in with the thobes and the hats and the shimag and everything else. That's the level of caution they used to take with this. What's the next issue was, what's the statement? Just tell me when you want to stop. You know. Then there was the statement of Imam, the Sheikh said, what is the opinion of Imam Ahmad with regards to the skin of a dead animal that hasn't been slaughtered? Then one of the brothers mentioned that initially his opinion was that it is impure. Then prior to his death by 2 months, the evidence came to him. So then he returned back from that and took the position that it can become pure with the tanning. So here the Sheikh said there is no blind following, there is no sticking to one opinion, even though the majority of his students, the students of Imam Ahmad, they wrote down and they recorded Imam Ahmad's first opinion. However, the other scholars, they have mentioned that Imam Ahmad, he returned back from that when the evidence came to him. Then there was the issue of the animals that live, dead animals that haven't been slaughtered, are they all impure? Here it's mentioned, no, the animals that live in the sea exclusively, they live in the water exclusively, then they are an exception to impurity if they die without being slaughtered. The Sheikh said otherwise, if that was not the case, then anybody who wants to catch a fish, you'd have to swim down into the sea, go right down in there with your snorkels or whatever, catch the fish and slaughter it and then bring it back out. And so this is not possible, and in reality, as the Sheikh said, they are exempt, the animals that live exclusively in the water. Then also there's the locusts. The locusts, again, they have been excluded. And the Sheikh said, we advise you to eat these locusts because they are the most tasty thing that you can get. Extremely tasty, these locusts, so we advise you to eat these locusts. He said, in Kuwait, when the season comes for the locusts, the people, they would get themselves ready to go out hunting to catch these locusts. And they would catch many to the extent that they would be able to carry and eating them for maybe 2 months at a time. And then one of the brothers said, how do you cook them? So the Sheikh said, you can cook them in a variety of ways. You can fry them, you can boil them, you can roast them. In different ways, you can cook them and eat them. The Sheikh mentioned another story that on one occasion when they were on Hajj, this individual came, a Sudani brother. And the Sheikh said, I hope none of the Sudani brothers get angry. But an individual, he came, and he was Sudani in Hajj. He saw the bus of the Kuwaitis. He didn't know it was the Kuwaitis originally. But he saw the bus, and he wanted to ride with them to the next place. So he said to them, can I, to the haram, he wanted to go to the haram with them. So he said, can I sit in the bus with you? There's some spare seats there. So the Sheikh said, we said to him, no, you can't, because there are people coming. There are some people from amongst our group, they're going to come, these are their places. So he started to become angry. He said, you people, you're lying, you come on Hajj and you come to lie and do these things. The places are spare, I can see they're spare. The Sheikh said, no, really, there are people coming, they're going to take these seats, they are their seats. Then this is Sudani, obviously, he was a bit angry now. He thought the places are spare and they weren't giving them to him. So then he saw the number of the bus and he saw that it's a Kuwaiti bus. He said, you people, you Kuwaitis, you the ones who eat the locusts all the time. Then the Sheikh said, what's the evidence about eating locusts? And again, it's mentioned there are narrations of the companions how they used to take and eat the locusts. Is therefore eating locusts an act from the sunnah? Is it a sunnah to eat locusts? Then the Sheikh said that in its asal, then no. This is a sunnah is something that is linked to reward and intention and worship. However, this action, if an individual did do it with the intention of saying that for my love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, for my love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I'm going to eat this, even if he doesn't like it, then he will be rewarded upon his intention, not the actual act. The act itself isn't a sunnah, but the intention of doing that act for that purpose of the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then he'll be rewarded for it. Otherwise, the Sheikh said, filling your stomach isn't an act of worship in that way. Somebody fills his stomach, eats to his full, that in of itself isn't the point here, but it's the intention that you do it with. Then there was the issue of animals that don't have blood in them, like flies and small insects and things that don't have blood, mosquitoes, etc. There isn't flowing blood in their body. If you were to squash it, nothing really comes out of it. There's no flowing blood. So what's the evidence concerning these animals that they're not impure? Then it was mentioned, the hadith of the fly, that if a fly comes and falls into your cup, even if it's still alive, it's in the cup, it's in the water, it's stuck. Now what you do is dip it in and kill it in the water. It dies in the water. Then you get rid of it and drink the water. If it was the case that this fly was impure, then that would not have been the ruling. It would be a ruling to get rid of it or whatever, but not to dip it in and drink it afterwards. So this is an indication that these types of animals that don't have flowing blood, that they are not impure. And it's mentioned about the companions, how they used to sleep, and when they used to get up, they would have mosquitoes on their backs, etc., and all of these mosquitoes, etc. They wouldn't have to wash all of that area, etc., and wash themselves because they were impure. They weren't impure. Except there's one exception, something which is which has resulted, something which is an animal that doesn't have blood in it, but it has resulted or come about as a consequence of an impurity. So there's a dead animal, like the Sheikh mentioned previously, a dead animal lying at the side of the road, and maggots form after a few days. Those maggots now, they are animals that don't have flowing blood, but they are impure because they've come about as a consequence of something impure. But that is with that restraint, that they come from something impure. As for other types of maggots, do the khaz, what do you call them in English? Silkworm. Silkworm. The silkworm is another type, but that one is not impure because that one doesn't come about from impurity. So, then there was the. Alam badan fi babak bal haja. Salli ulla. لا نصلي. يمكن بعض الناس مستعجل ولا شيء. حلزون البر. ها؟ حلزون البر. حلزون شنو؟ البر اللي ما يكون فيه. وش حلزون البر؟ حلزون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله الحمد لله I got you just as I walked in you know just then how long had the sheikh started for him yeah Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we'll continue with the translation. The next chapter that the Shaykh was going to revise over was the chapter concerning relieving yourself, the chapter concerning the call of nature. The Shaykh said, if you think about this particular chapter, if you think about the call of nature, then the thing that you should remember with the call of nature is the jinn. The jinn are linked to the call of nature. So the first thing that you should remember is that, because when you need to go and relieve yourself, then you're going to go to the house of the jinn. Visiting jinn. You're going to go visit the jinn. So the first thing you should associate to this is the jinn. Don't say that the jinn, they're just masakeen, they live in the toilets. The Shaykh said, don't say they're masakeen. Like they're just... Sakakeen. Huh? Nice. Hey, no, but masakeen in English, what do you say? Like they're just, you know, worthless or useless or you feel sorry for them. Instead, they're not masakeen, they're sakakeen. Masakeen, huh? Masakeen, huh? عندنا فقير عندنا فقير وعندنا مسكين. So don't say that they're miskeen, but say they are sakakeen, they're knives, they're after you. And that's because of the ayah in the Quran, the meaning of which is that the shaitan, indeed, he is an enemy to you, so take him as an enemy. So then the shaykh said, what are the means that we can use to protect ourselves from the jinn? One of the things that the shaykh mentioned at the beginning is that a house... أحد يقول يمكن يا شيخ أول كان يعني العداوة كانت قديمة مع أبينا آدم ولا لا العداوة كانت قديمة يا بني آدم فيخرج كما أخرجا أبويكم فالبداية مع الأبوين الكريمين آدم وحواء خلاص الآن يقول انتهى الأمر ها إيش نقول له يقول فاتخذوه عدوا جيد وبعد يقولون عداوة الشيطان لأبينا آدم وأمنا حواء ما تنتهي الله كيف ها أي لكن ليش العداوة ما تنتهي ليش العداوة ما تنتهي يقولون العداوات أنواع الشاعر يقول كل العداوة قد ترجى مودتها تعرف هذا يصير بالانجليزي كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. هل يعاديك في الدين ينتهي؟ لا لا، شوف الرافضة يا شيخ عادوا الصحابة في الدين، لذلك إلى يوم القيامة سيبقون قردة وخنازير أبدا، ما في توبة. ليه؟ لأن العداوة في الدين. هذا واحد يقولونه العرب، يقولون الثاني العداوة في الحسد. الله أكبر، العداوة إذا كان سببها الحسد الغل اللي قلته أمس، وش معنى الغل؟ الغل والحسد والحقد في القلب، هذا أيضا صعب جدا لو يروح موم هوسبيتال 20 هوسبيتال ماكو فايدة يا شيخ. ليه؟ لأن القلب، فساد القلب ماذا يصلحه؟ ما في الهوسبيتال الأطباء يصلحون الفنجر واليد والرجل والبطن والرأس، لكن القلب ما في. لذلك يقول الشاعر، اكتب الأبيات هذه خلي يحفظوها يا شيخ، حفظوها. ها الأول وش قال؟ قال كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. والثاني وش قال؟ قال لله الحسد ما أعدله. الله أكبر، الحسد فيه عدل؟ شعراء يا شيخ، ها شعراء. قال لله، هذه كلمة مدح، لله دره يعني كلمة مدح، يمدح ماذا؟ يمدح الحسد. الله أكبر، الحسد يمدح؟ ها في حال، اصبر اصبر لا تستعجل، هذا شاعر وحكيم من حكماء العرب. قال لله در الحسد ما أعدله، بدا بصاحبه فقتله. يعني حقده وحسده يرجع ها على من؟ على نفسه أولا، وهذا من العدل. وين؟ في الحسد. فلله فما ينتهي يا شيخ. طيب عداوة الشيطان من أي نوع لأبينا آدم؟ قال والأول ها، قال والثاني ها، كلاهما. طيب وين الدليل على أنه عداوته في الدين؟ ها ها، ألا رأيتك هذا الذي كرمت علي؟ قال أنا خير منه. ها الخيرية الأفضلية في القرب والدنو من الله تبارك وتعالى، ظن أنه إيش أفضل بكثير ممن؟ من آدم. ليه؟ قال أنا من نار وذا من طين، والنار يحرق الطين، حسد. فأولا الأفضلية الدينية، ثانيا الحسد. لما شاف آدم في الجنة والجنة لا تعب ولا نصب ولا وصب ولا ولا ولا ولا، قال ما يمكن يا شيخ، ما دام في الجنة ما لا بد ايش نخرجه من الجنة. وبعدين الحسد. فداء الشيطان ها اثنتان، الافضلية والقرب والدنو من الله، يرى انه افضل من ادم، ثم ايضا الحسد، حسد ادم وحسد حواء وحسد بني ادم الى يوم القيامة. لذلك ما يفرح إلا إذا شاف الإنسان انحرف عن دين الله تبارك وصار من أهل النار. لما يصير من أهل النار يقول مرحبا، هذا نسجل عندنا في سجل التشريفات، سجل التشريف تعرفونه. نعم. فلذلك عداوته لا ترجى مودتها ولا تنتهي أبدا أبدا، ما تنتهي. نسأل الله. لذلك انتبه يا عبد الله، انتبه يا عبد الله، جعل لنفسه منزلة فوق منزلتك ومنزلة الأنبياء، ثم أيضا حسدك. لذلك إياك، فاستعمل كل وسائل إيش الوقاية والعلاج ها ضده. لو تستطيع تقتله ها اقتله يا شيخ والدية انا ندفع لك ديته احنا ندفعها عنك يا شيخ ها اقتله لا تخاف ولا تتردد فعداوته لا تنتهي ولا تنقضي قبحه الله ولعنه الله نعم قل له جيب لنا الدليل وش الدليل قل له احنا امه نتبع نتبع الدليل نحن امه نتبع وخاصة الجن الجن من اي باب العقائد العبادات المعاملات من اي باب ها العقائد الغيبيات اذا العقائد لا شك نعم لا انتبهوا للشيطان استعملوا كل الوسائل بارك الله فيكم احنا في وسيلة ما قلناها في وسيلة ما ذكرناها من وسائل يعني الوقاية من الجن وخلق الجن تخنقهم ها الصوم احسنت الصوم كثرة الصيام والله فيه خنق للجن والقرين الذي معك نعم تخنقهم تضيق عليهم الخناق كثرة الصيام لا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش الدليل ها قال انه يجري من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا عليه الخناق كيف نضيق عليه الخناق الصيام لا شك نسأل الله ان يعافينا واياكم So here the Sheikh mentioned about the shaitan that indeed the shaitan has an old enmity that began with Adam and Hawa from that time. That's where this enmity began, and up until this day, it doesn't cease to exist. What's the reasoning for that, or how do we know that this enmity doesn't cease to exist? Firstly, there's the ayah that was mentioned, the meaning of which is that the shaitan is an enemy to you, so take him as an enemy. That's one evidence that the enmity doesn't cease to exist till this day. The second evidence also mentioned is that the reason why the enmity of the shaitan, it does not cease to exist because there are different types of enmities. There is an enmity which occurs in the religion, an enmity linked to the religion. And there is an enmity that is linked to envy. These two, the enmity that is linked to envy, that is the corruption of the heart. Go to a hospital, wherever, they will cure your other body parts, but they can't cure what's in your heart. So these are the different types, and here now, what is the type of enmity of the shaitan then? Both of those, enmity in the religion and enmity in the envy. In the religion, because the shaitan, he considered himself to be higher than Adam alayhi salam, considered himself to be higher and superior. He said, he considered himself to be closer to Allah and higher in rank and status, and he said, I am made from fire and you be made from clay. So that is this enmity within the religion. He considered himself to be higher and more noble and closer to Allah. Then there is also the enmity of envy. And that is when Shaytan saw them, Adam and Hawa, in paradise. So that was the envy that occurred, and that envy will continue up until the Day of Judgment. So this enmity of the Shaytan will not cease. So be warned and be cautious, and use all of the means that you are able to use to protect yourself from that, and also to cure yourself from the afflictions of the shaitan. And the shaykh said, to the extent if you're able to kill him, then kill him. We'll pay the blood money on your behalf. Then at the end the shaykh said, the jinn, which heading does it come under? Which section does it come under? From those sections that I mentioned, the aqidah and the worship, etc. It comes under al-aqa'id, under the aqidah, because it's an affair from the affairs of the unseen. So then, the first of the means now then. What? Ibn al-Qayyim رحمة الله عليه يقول وفي سبب ثالث لعداوة الشيطان هذا ابن القيم رحمه الله يقول السبب الثالث وأيضا هذا دليل على أن العداوة ما تنتهي لماذا قال رحمه الله لأنه قدم العقل على النقص يقول فالمعتزلة والمتكلمون وهؤلاء كلهم شيخهم الأول من يقول أبو مرة الشيخ أبو مرة يقول سماه شيخ يقول الشيخ أبو مرة هكذا بنص كلامه، هذا نص كلامه، يقول الشيخ أبو مرة هو شيخهم كلهم جميع المتكلمين والفلاسفة وغيرهم. لماذا؟ لأنهم قدموا العقل على أن هذا متى يرجع، ما يمكن يرجع، لأنه يرى أن النقل نمبر 2 والنمبر 1 إيش؟ العقل، والعياذ بالله. وين استعمال العقل؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فيرى أن النار أفضل منه، مع أنه بهيمة ما عنده حتى عقل، ولا لا؟ ها وش أفضل، النار ولا الطين؟ بدون عصبية، مو عصبية أن تقول الطين لأنك طين، لا، لابد عندك الدليل. طبعا لا شك، لا شك هذا التقويم، لكن أصل الخلقة طين. هل الطين أفضل من النار ولا النار أفضل من الطين؟ يقول ابن القيم رحمه الله، يقول له يا البهيمة لو استعملت عقلك لعرفت أن الطين أفضل من النار. ليه؟ لأن الطين إذا جاء على النار يطفيه، ولا لا؟ والنار إذا جاء على الطين وش يسوي به؟ يقويه، مثل الطابوق اللي تبنون منه البيوت، هذا الطابوق الأحمر، هذا يحط في النار وبعدين يصير إيش؟ مثل الحديد يا شيخ. فالطين يتقوى بالنار، بينما النار تنطفئ وتخسأ بماذا؟ بالطين. وين الأفضل؟ حتى في العقل ما هم فالحين. هذا نمبر 3 بين الحسد والدين واستعمال العقل. نعم. So the third reason why this enmity doesn't cease to exist, or the third type of the enmity as well, Ibn al-Qayyim he mentioned, is the giving precedence to your intellect over the texts. Giving precedence to your own intellect over the texts. And that is the methodology of all of these, the Mu'tazila and all these other groups, these philosophers, etc. Their sheikh in all of this is the shaytan himself. And Ibn al-Qayyim... هتقول شيطان، قول الشيخ أبو مرة. الشيخ أبو مرة as ابن القيم named him. هذه كنيته. مرة يعني ليش مرة في الطعم؟ عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبو مرة. Okay. It is a hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم. له كنية. This is the كنية of the شيطان that his name is أبو مرة. So ابن القيم said. بيصير واحد يسمي ولده مرة حتى يقولوا له أبو مرة. ليس لنا. أحسنت. لا تشبه في الشيطان. So Ibn al-Qayyim, he said that Abu Murrah, this is the shaytan, Abu Murrah, he is their sheikh in all of this, because all of these philosophers, these groups, the first sheikh, number one, he is their head, the top sheikh in all the world for them, because he is the first one who gave this principle of putting your intellect over the texts, as did all of these philosophers. But where did the shaytan use his intellect over the text here? What's the meaning of it? Philosophers. الجهمية، معتزلة، شاعرة، صوفية، رافضة، كلهم يقدمون مرحبا الشيخ. All of these groups that the Sheikh mentioned, all of them, they give. هو كثير. So his students are many. إياك أن تقدم عقلا على نقل. To be warned from. نحطك وين مع نقول شيخه الشيخ أبو مرة. أي. So be warned from using your intellects over the texts, otherwise you'll be placed with a Sheikh Abu Murrah. So where did he do this? He did it when he considered his creation of being from fire being better than clay. He considered that analogy in his mind, in his intellect, as being better. That's where he used his intellect to think that he should be given precedence. And so Ibn al-Qayyim, he said, if you think about it, fire and clay and mud, which of the two is better? Fire or this mud, which is better? Which is stronger, which is better? And the answer is that this mud type of material, that is better. Why? Because if you put this mud type of material onto fire, it extinguishes the fire. It will kill the fire if you put it on top of it. Whereas the other way around, if you put the fire onto this mud, what becomes of it? It becomes hardened clay. So it strengthens it. Fire strengthens this other material, this mud type of material. It strengthens it to this clay. Whereas the other way around, if you throw the mud on top of the fire extinguishes. So the clay or this mud type is better anyway. And so that was the usage of the intellect of the shaytan, and that is another reason of this enmity. So then the shaykh was saying, how do you protect yourselves then? What are the means to protect yourselves from the shayateen? First thing that was mentioned was the accurateness of your aqeedah, a sound aqeedah, strength of iman in your heart and your association to Allah subhanahu wa ta'ala, and your reliance and dependence upon Allah, knowing that nothing can harm you except by the command of Allah. As mentioned in the narration, that if all of the people that came together to harm you with something, they would not be able to do so if it was not decreed. So to have this firm reliance and dependence in Allah, then that is one of the means that protects you from these shayateen. It's mentioned about Umar ibn Khattab radiallahu anhu, when he used to walk, if the shayateen, they saw him, they would run away into a different direction. They wouldn't want to confront him. But now the Shaykh says, maybe some of these jinn shayateen, they see some of the people and they get happy. They say, ah, him, excellent, good, come. So now it's the opposite. Whereas then, because of what they had in their hearts, the likes of Umar ibn Khattab, they would run away from them. That's the first way to protect yourself. The second way which is mentioned is the supplications. So there are supplications that are specific to certain times. Supplications for entering the home at that particular time. Supplications for entering the toilet. There are supplications linked to certain acts. Then there are general supplications that you can recite at any time of the day. Different types of general supplications. So all of these should not be forgotten. A person should stick to these supplications, these du'as in the morning, the evening, the daytime, the night. The recitation of Surah Al-Baqarah, Ali Imran, the morning supplications, the evening supplications, and you teach your children to become used to these supplications and reciting them. So we must learn these and memorize them. This is what distinguishes the Salafi, that he learns and memorizes these things. Yeah, Sheikh mentioned example of Sheikh bin Baz, that when he used to make a phone call, he asked somebody to ring somebody, whilst the phone was ringing, as you're ringing someone, it rings, the dial tone, whilst it was ringing, the Shaykh wouldn't be silent waiting for the phone call. Even whilst it was ringing, the Shaykh would be doing some adhkar. He would be doing some supplication and remembrance whilst the phone was ringing until the person picks it up. It's mentioned also about Shaykh Rabi'a. Shaykh Rabi'a, when he learned how to drive, it's mentioned that when he used to drive then, whilst driving, he wouldn't just be silent, quietly driving, but rather always in supplication whilst driving also. So that time would not go except that they are in supplication. Allah, Sheikh Abdul Aziz, ma yidugg al-arqab. Yigul lak dugg al-raqab. Sheikh Abed, la, huwa nafsuhu dugg al-raqab. Sheikh bin Baz didn't used to press the button. Sheikh Abed, telephone kada, yisawi kada. Yani yidugg al-arqab kulla. Sheikh bin Baz didn't used to ring the phone himself, the digits. He didn't used to press them. He used to get someone to press them in. But the Sheikh says, Sheikh Ubaid, he himself, he can feel them and he presses them himself. Sheikh Salih al-Sahimi بنفسه يدق. Sheikh Salih al-Sahimi also. Salih أكثر يروح المطبخ يعمل لك قهوة يا شيخ. والله. Sheikh Salih al-Sahimi is blind, but he can go to the kitchen and make tea for you. لما تشوفه في المطبخ يجيبها كذا ويحط هذا ويطبخ ويشب النار وكذا والقهوة والهيل وذا تقول هذا 100% لا هو يشوف. Not blind, ما هو أعمى يا شيخ وهو أعمى. So Sheikh Sahimi, even though he's blind, he can go to the kitchen, he can get the items, the food, this, that, the other, make all of the tea as if he's not even blind. He can do all of these things. Also what's mentioned is sticking to your prayers, reciting the Quran. All of this is from supplications and remembrance of Allah, so you don't forget that. And that is a means of protecting yourself from the jinn. Similarly, the Sheikh said, these things that we've mentioned so far, they are for protection. There are other things that are for treatment. Because السوق احنا ما قلنا السوق ايه الذهاب الى الاسواق ايه اعظم مكان واعظم بيت للشيطان وين السوق The greatest place of the shayateen is the marketplace احب البقاع الى الله في الارض مساجدها واحب البقاع الى الشيطان في الارض اسواقها مرحبا كمان ماركت سوق بيتات احمر اخضر ادخل هنا ادخل هنا The most beloved place to Allah on the earth is the mosques, and the most beloved place to the shayateen is the markets. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الفجر بعد صلاة الغداء مباشرة يضرب رايته وين في الأسواق. Straight after صلاة الفجر he puts his flag down in the markets. Come. لذلك لا تذهب إلى السوق إلا بالأذكار ها وحاجتك حاجتك وارجع أما تتمشى بالسوق لا ما يصلح بيت الشيطان. So don't go to the market except that you know your supplications. Don't go without these supplications. Don't just go there and relax and roam around and loiter in the markets. Go for your need with your supplications. Do what you need to do and go. No loitering in the markets. So then the Sheikh said there are certain things that you can do for treatment after something occurs. And the treatment is the ruqya, the authentic ruqya from the sharia with the correct way of doing it. That is what you use if something does occur. Then it was mentioned, what's the dua that you recite in entering the bathroom, entering the toilet? Then it is, Bismillah, Allahumma inni a'udhubaka min al-khubuthi wal-khaba'ith. That, Bismillah, oh Allah, I seek refuge in you from the male and female shayateen. Some of the scholars, the Shaykh mentioned, they say khubuth. But if you were to say it's khubuth wal-khaba'ith, then it's in reality the same meaning. The impurities and, or the evil things and the evil things. And two words with the same meaning wouldn't be put together in this way. The principle is that when you have two separate words added together, then each one of them has an additional meaning. So that's the understood principle. Therefore, khubuth is... Ziyadatun fil mabda. Ziyadatun fil ma'na. Ziyadatun fil ma'na. So it's more understandable to say khubuth, that this is the male and then the female shayateen. Then when you exit from the bathroom, then ghufranak, how do you enter? You enter with your left foot, as it's mentioned. This is all revision, remember? لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده وش تقولون؟ ربنا ربنا لك الحمد. في رواية ربنا ولك الحمد. شو نقول؟ ايش نعمل؟ وش الراجح؟ الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، حتى لو ما عرفت انت معناه. ابد، كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى. هذه قاعدة. نعم. So whenever the construction in Arabic it increases, then it indicates an additional meaning. That's a principle. So here now, if that is implemented, it would therefore indicate that the two words have two separate meanings. And that is the male and the female shayateen. Entering the bathroom, it's mentioned with your left foot. Exiting, we said, with your right foot. What about taking in something with the remembrance of Allah upon it? If an individual is forced to do that, then we said that yes, you can do that. But if he conceals it, turns it over. Shaykhna al-Shangiti alayhi rahmatullah rahmatan wasi'a. جاء عند كثير من أهل اللغة يستعملون مصطلح أنه لا، هذا الحرف في القرآن زيادة، حرف زائد. كان يغضب غضبا شديدا، أي والله، ويشتد يعني نكيره عليهم. يقول هذا جهل، خاصة في قول الله جل وعلا، كثير في القرآن، مثل في قول الله جل وعلا حتى إذا جاءوها في مثلا الكفار ونار جهنم فتحت ولا لا، وأهل الجنة حتى إذا جاءوها والواو زيادة. يقولون في كتب التفسير يقول هذه الواو زائدة، كان يقول زائدة في عينك، ما في زائدة في القرآن، كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى. الله أكبر. The Shaykh mentioned that Al-Imam al-Shanqiti, he used to say to them, the people of language, in the Arabic language, so the people of language, they have this term that they use, and they say that this is an additional letter, it's an extra letter. So the Shaykh said that he used to get very angry at this, and he used to say there's nothing extra in the Quran. Don't say this word is an addition, it's just an extra, something just there for no real purpose. It's not that case. And there was one example, there are many examples, حتى إذا جاءوها وفتحت, that when they come to the gates and they are opened. So they say that this and, this wow, the people of language, they say this is waw za'idah. This is an extra waw, an additional waw. So the Shaykh used to say it's additional in your eyes, maybe you think it's additional, but in reality in the Quran you don't say this is extra or additional. Everything in the Quran where there's an extra amount of construction in the sentence, then that indicates an extra meaning. Not to say that this is just an extra letter without additional purpose. Then there was the issue of how does a person sit down in the bathroom. The Shaykh said what you should start with when this kind of question comes up is to mention about the direction. So you don't face the Qibla, neither do you give your back to the Qibla. The Shaykh said otherwise, it's not proven about the sitting on your left foot. Otherwise, you can sit in whichever way. You can rest on your stomach if you want, the Sheikh said. It's permissible, mubah. That's not authenticated about resting or leaning on your left foot. If a person is out in the open, what does he do? Then he should find a place which is moist and soft so that when he urinates, the splashes don't come back on him. Because if it was a hard place, the splashes would come back. About the hole or the crack in the wall, then an individual, or in the rocks, then an individual doesn't urinate in that because maybe a snake might come out of that and chase him and bite him, etc. To the extent the Sheikh said, this particular person, if he urinated in a hole and a snake or something came out after him, maybe for a year afterwards, every time he goes to the toilet, he'll go scared because he'll remember that one instance when the snake came after him. So anyway, the point being that these places you don't urinate in them because there might be animals in there or because there might be jinn in there. And the Sheikh said, you don't know about the severity of the jinn. If something occurs to them, they won't let you off. They'll come after you and they'll be persistent until they find an opportunity to get you. One of the brothers asked, what's the evidence that you enter the bathroom with your left foot and that you exit with your right? And the Sheikh said, the actions of the Prophet ﷺ. And it's mentioned in the hadith of Aisha that the Prophet ﷺ used to love to start with his right side in all of his affairs. With his right side in all of his affairs, except the disliked affairs, illa dukhul al-hammam, except for example entering the bathroom. So that was given the exception. That is not to be begun, not to be begun with the right side, but you begin it with the left side. To the extent the Sheikh said, our scholars, they say if you go to a bank that deals in interest, which foot do you enter with? So the Sheikh said you should enter with your left foot, as some of the scholars they say. Because all of these places where there is evil going on in them, for example interest in banks, then they are associated to that evil and disgusting nature. So similarly, banks, you start with your left foot when you enter, the scholars they mentioned. On top of the fact that they said, don't sit in there for lengthy periods and relax on the chairs, nice sofas and ACs and whatever drink else. Water, drink tea من عندهم. Relax and drink tea and take their free coffee and whatever else. Don't relax in there. It's a bank, it's a place which is not good because of this interest, etc. Do what you need to do and then leave. The Sheikh mentions that the Salaf, when they used to be walking in the street in, under the sun, if there were some buildings or there was a house and there was shade, they wouldn't walk in that shade if it was known that this shade is coming from the house of a person who deals in riba, interest, and other evil affairs. If the owner of that house was dealing in these evil affairs, they wouldn't walk in the shade of his house even, because they didn't want that person to have some virtue over them on the Day of Judgment that they use this shade to protect themselves from the sun. Then the brother asked, how do you leave your house? Or leaving and entering the house, is that both to be done with the right foot? The Sheikh said, yes, both of that is with the right foot. When you leave your house, you're leaving, inshallah, for the obedience of Allah somewhere. And when you enter the house, it's with the obedience of Allah, with your family, the rights of the family, etc. Then there was a final issue of touching the private parts of the right hand, that you don't do it out of honor for the right hand. And the evidences were mentioned in the last lesson. Al-Istijmar, the minimum amount is that it must be three wipings. As for al-istinja, which is using the water, then the minimum amount for that is as long as the impurity has been removed. If the impurity is removed in one washing, that it's done. If it takes 10, 20, whatever, as long as the impurity is gone. When the impurity goes, that's when you can stop. Also, the condition of al-istijmar, the item that you can use, the stones that were mentioned and other items that can take their place, the conditions that they are pure, and that they will clean, they will actually carry out the process of being able to clean, and that they are not something which is respected and honorable, on top of the fact that there is a condition that the items that exit from a person when he relieves himself, they exit from the exact places of exiting, and they don't spread out to the buttocks or to other areas. Alhamdulillah. نعم يأمر بالمعروف يعني في كل مكان لا شك يعني يذهب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة هذا ما في مانع يعني ما في مانع حتى يعني كان عبد الله بن عمر وغيره ليلة العيد يخرجون فقط للأسواق لما للتكبير إحياء السنن في الأسواق لأن الأسواق مظنة إيش أن الناس تنسى ذكر الله يشتغل بالله ما شاء الله المحلات واللمبات الأحمر والأخضر وكذا ها فينشغل وينسى ذكر الله. فنذهب نذكرهم، هذا جيد لا شك. So the brother asked that there are some narrations about where the companions would specifically go to the markets. And the Shaykh mentioned on top of that, yes, even Ibn Umar, that he would go to the markets specifically on the night of Eid. ما يريدون ما عنده أي حاجة بالسوق فقط لي يعني الجهر بالتكبير. Even though they had no other need for the market, they would go there specifically to say the takbir out loud to remind the people, because markets are a place where the lights and the stalls and whatever else, the people forget the remembrance of Allah. So they would go there specifically to remind them of this. So the Shaykh said, enjoining the good and forbidding the evil, that's in every place. كان السوق كله يضج بالتكبير مع عبد الله بن عمر. اليوم لو تروح السوق وتكبر يقولوا مجنون. So then at that time when he يخلوك ودك مستشفى المجانين. So at that time when Ibn Umar used to go there and remind them, then afterwards the whole market would be buzzing with the takbir. But now if you go there to a market and try to remind them, say to themselves, you know, with the takbir, they'll say this is a madman, go take him to the mental institute. تفضل. كيف كيف كيف؟ وين؟ لا إله نعم للتذكير، يذهبون لتذكير أهل الغفلة والنسيان فقط، لأنه مثل ما قلنا موطن غفلة فتذهب تذكر وتذكر الناس، هذا لا شك مشروع. ما لهم حاجة في السوق، مو مثل اللي يتسكع في الأسواق يقضي اليوم كله يقول ما شاء الله السوق ما تمل، لا تشعر بالملل. إذا عندك وقت فراغ وين تروح؟ روح تمشى في السوق. لا يا شيخ، عندك وقت فراغ تعال هنا، تعال المسجد. نعم هذا الفرق. أسئلتك اللي أول جيد، اسأل قول السؤال بالانجليزي. ايش السؤال؟ بالانجليزي. يعني التشبه بالكفار واليهود والنصارى وغيرهم، هذا ما حده. Imitating the kuffar, the Jews, Christians, etc. What's the criteria for that? What kinds of actions are considered imitation? Criteria. الكريتيريا لا تقلدهم في أمر من أمور الدين ولا في الأعياد الدينية ولا في المناسبات الدينية، أما في غيرها لا، هذا ما هو تقليد يا شيخ. يعني مثلا ركبوا السيارات، ها نقول لا احنا نرجع للحمار والحصان والبعير، لا نركب السيارات، ركبوا الطائرات نركب الطائرات، والمفروض احنا نصنع السيارات لكن احنا امة تعبانة بس نشتري هذا ما هو حرام. الملابس، بعض الناس يتشدد في الملابس يقول لا البنطرون وهذا والجاكيت هذا حق، لا لا هذا ما هو كفار، هذا ما له علاقة بالدين. بالعكس يا شيخ، البابا بابا الكنيسة وش يلبس؟ يلبس ثوب مثل هذا ولا لا؟ هذا لباسهم كلهم، الرهبان الأحبار اليهود النصارى ملابسهم هكذا، لكن فيه زنار، فيه زنار. لذلك الشافعي قال فقط نهينا عن وضع الزنار، أما هذا القميص الطويل هذا مشروع وليس لا يدخل في باب الدين والديانة. لذلك أنا أذكر يعني جاء بعض الإخوة من هذه اللي كانت بلغاريا وروسيا وبعدين دخلوا في أخذوا الاستقلال، فيهم البوسنة وفيهم كوسوفا وفيهم ها إيه. فمن الأسئلة اللي جايبينها عند شيخنا شيخ عبد المحسن قالوا يعني كثير من إخواننا يقول لا يجوز أن نلبس البنطلون ويجب أن نلبس الثوب، فأذكر الشيخ قال لهم وهل الثوب معروف عندكم في البلاد؟ قال أبدا، قال لا تلبس الثوب، قال لا تلبس الثوب. قالوا يا شيخ سنة. قال هذه ما هي سنة، قال بل بالعكس إذا لبست الثوب وأنت تفردت بذلك قال هذا يدخل في ثوب الشهرة أيضا. هذه واحدة من المنهيات، ها نهينا أن نتشبه بثياب الشهرة وأدوات الشهرة وغيرها، لا يجوز أبدا. قال لهم البس البنطلون خلوا شوي واسع، خلوا فوق الكعبين، والبس مثل ملابس أهل بلدك، لا تكن شاذا. أما إذا اتخذت هذا اللباس الشاذ هذا، قال أخشى أنكم تدخلون في ثوب الشهرة الذي نهينا عنه نهيا مباشرا. فيا أخوان الثياب والأدوات والآلات والمكائن هذه كلها لا تدخل في التشبه. التشبه ما كان، شوف عمر بن الخطاب هذا الحديث لما جاء قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. بوانة منطقة على طريق اليمن قريب جدا من مكة، أول طريق اليمن من مكة وبين مكة والهذا منطقة اسمها بوانة، أقرب مكان إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفها، قال وما بوانة؟ قال موضع يا رسول الله يمر فيه المسافرون، يمر فيه الحجاج والمسافرون والتجار، ها منطقة. قال هل فيها وثن من أوثان المشركين؟ قال لا، هذه بوانة اللي أنت تريد أن تذبح عيش الإبل وتوفي بالنذر في بوانة، فيها وثن؟ قال لا. صنم؟ لا. قال هل يقام فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. يعني هل فيه اجتماع وعيد يجتمعون الكفار ولليهود وللنصارى في بوانة؟ قال لا. قال يا عمر اذهب وأوفي بنذرك. إذن الأصل عندنا والحد عندنا يا إخوان أن التشبه يكون في ماذا؟ ها؟ فيما له علاقة وأثر في الدين والأعياد الدينية والمناسبات الدينية وغيرها. أما ما عدا ذلك ها فالبس ما شئت. نعم. So the question was about the criteria when someone considered to be imitating the kuffar. The Shaykh said, do not imitate them. Do not imitate them in any affair from the affairs of the religion, or any affairs linked to festivals and celebrations, religious festivals and celebrations, or religious munasabat occasions. Not in any religious occasions or religious festivals or any affair from the affairs of the religion. As for other things like cars and these other types of instruments and tools that they have, then none of this is considered to be imitation if you use them. The Shaykh said, what are you going to say? That no, we can't use them, we have to go back to using donkeys. This is okay, this type of thing. Similarly, clothing. Clothing also, the Shaykh said, some people, they are sometimes maybe too strict in this. So they say, for example, trousers, you're not allowed to wear them. The Shaykh said, clothing is not something that is linked or has a connection to the religion. It's not a religious affair as such. So, the Shaykh said, as an example, look at the Pope. What does the Pope wear? He wears thobes like this, long thobes of this nature. So that is an example. And even before that, all of their monks and their rabbis, they wear these long thobes, similar to these kinds of thobes. But that is not considered that we are not imitating them. Zannar, what do you call Zannar? What's it called? The rope. The rope, you know, the monks, they have that rope thing. That's been prohibited from. But otherwise, the thobe, their clothing is similar to this type of clothing. So that is an example that this is not imitation. Clothing of this nature is not imitation. The Sheikh mentioned that some of the brothers from one of the former Russian states, they went to Sheikh Abdul Muslim Abbad and they were asking him about pants. And they were saying it's not permissible to wear pants. Or that they said that people are saying to us it's not permissible to wear pants, you have to wear the thobe. So the Sheikh said, is this type of thobe something known amongst the people in your country? Do they wear it? They said, no, it's not known. So the Sheikh said, do not wear the thobe. They said, Sheikh, how? It's a sunnah, isn't it, to wear the thobe? The Sheikh said, no. He said, rather, in fact, the opposite. النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس الثوب. The Prophet صلى الله عليه وسلم used to wear this type of thobe. The Sheikh said, in fact, it's the opposite. If you end up wearing these types of clothes, and they are clothes that are not known in your country, then this could fall into the other prohibition which is mentioned, about having clothing which makes you stand out, and clothing which popularizes you amongst the people. They see you as wearing these strange and different clothings, which popularize you amongst the people. So we've been prohibited from wearing those types of clothes that make you stick out in that way. Also red clothing. هذا ما يلبسون. That's why some of the scholars never used to wear the red shimar. شيخ عبد المحسن ما لبسه أبدا. شيخ عبد المحسن never wears the red one. شيخ ابن عثيمين رحمه ما لبسه أبدا. كله يلبسون أبيض. معنو بر يا شيخ. Neither did شيخ العثيمين wear it. اجتهادهم. اجتهادهم. This was their اجتهاد. Even though the sheikh said it's cold. شيخ عبد العزيز لا دائما هذا. في الصيف وفي الشتاء. الشيخ ابن باز. قلنا ليش يا شيخ؟ قال هذا تستعمله كذا وتستعمله منشفة إذا غسل كل شيء له منافع يقول ولي فيها مآرب أخرى رحمة الله عليه. الشيخ ابن باز used to wear this one. He used to say, well, because you use it for all sorts of things, you might wipe your hand on it, you might do this with it, you might do that with it. So he used to wear the red one. So this is the ijtihad that they had with regards to that. So red clothing is mentioned about not wearing it. لا لا لا أبدا البس ما يلبس أهل بلدك يا شيخ وإياك تتبع ملابس الشهور احنا نقول لك لكن انتم خلاص عندكم هذه سنة يربحون تجارنا يربحون بالدشاديش ها ها ايش المروء اي من مخلات المروءة يعني؟ لا يا شيخ لا لا حرام عليك إذا لبست بنطلونا واسعا والقميص فوق البنطلون يغطي منطقة العورة انتهى يا شيخ انتهى هكذا كانوا قميص إلى أسفل العورة وفوق إزار أو سروال أبدا سروال وقميص والسروال والقميص مثل الجاكيت وهذا والبنطلون لكن خلي البنطلون واسع لا تجعله ضيق مثل المصارين انت داخل فيها بقوة تدخلها لا خله واسع الحمد لله انت خله فوق الكعبين انتهى صار اسلامي بنطلون اسلامي مثل المايو حق السباحة جو مرة قالوا في مايو اسلامي قالوا شلون مايو اسلامي قال لي مايو طويل لتحت الركبة حق السبوح يعني يا شيخ ابدا ملابسنا لها اوصاف ما لها تحديد طبق الأوصاف والبس ما شئت نعم so the sheikh said you can wear the clothes هل بكرة نشوفكم إن شاء الله كل البطرونات والله أنا عندي لما تجي المسجد ما في مانع لكن خاصة في العمل حتى ما تكون شاذ بين زملائك يعني اللي يشتغل طبيب ولا يشتغل مهندس ولا يشتغل عامل يعني يكون شاذ جدا وربما يعيقك في الأعمال ها؟ هذا الذي نقوله خلاص هذا المخالف حيثما لبسته جيد لكن تحب مثلا تلبس الثوب العربي تقول والله نتشبه بالعرب كيفك هذا لكن ما هي سنة النبي ما لبس الثوب والغترة ما لبس لا ثوب ولا غترة لباسهم الإزار القميص السروال القميص أول كانوا عيب عندهم الحين بتضحكون على العرب العرب كانوا ما يلبسون السراويل عيب يعني عيب عندهم لبس السروال السروال حق النساء الرجل الذكر لا يلبس سروالا السراويل لمن؟ للنساء فقط أما الذكور فلا إزار قميص ثوب بدون سروال تهوية فنتنك مدري ايش يقول ها فنتليشن لكن بعدين النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يجلسون جلسة الاحتباء مثل جلسة أبو عادل شايفين يعني يرفع ركبتيه ويجلس كذا ويسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تظهر العورات فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال تسرولوا واتزروا يعني اجمعوا بين السروال وبين الإزار والسروال إذا خليته كبير وواسع يغني والإزار إذا خليته كبير وواسع يغني لكن الأفضل تجمع بين السروال وبين مثل الاستجمار والماء والاستنجاء الجمع أفضل نعم يلا خلاص تحبون العرب لا عاد تلبسوا سراويل تعال بدون سروال نعم ها هذه ملابسهم يا شيخ، هذه بلادهم، لأنه اللي يغني يلبس أيضا الثوب والغترة، ولا لا؟ ها كلهم، كل أهل الجزيرة هذه ثيابهم، اللي يغني واللي يصفق والشيخ وكلهم هذه ملابسهم. هذه ليست ملابس تخص المشايخ، لا أبدا. نعم، لذلك المشايخ في الأزهر يعني يوجبون على طلاب الأزهر أن يلبسوا إيش؟ الجبة والعمة الحمراء. ليه؟ يقول حتى يتميز عن كل أفراد المجتمع، من بعيد يعرفونه أنه هذا إيش؟ أزهري. لباس أحسن، هذا لباس شهرة ولا شك. نعم، لذلك يقولون يعني كان واحد مرة يعني شيخ يمشي، لكن طلع منه ظاهر مثل حشرة أو شيء شالها وقطها، دخلت في واحد ببنطلونه، قال يا سيدنا الشيخ، يلعن أبو أمك يا سيدنا الشيخ، يسبه ويقول له سيدنا. هكذا في مصر سبحان، إذا غضب يسب الشيخ، لكن مع المسبة إيش يقول؟ سيدنا الشيخ. دائما سيدنا مولانا، لابد سيدي ومولاي، وبعدين يسبه. لا لا، المفروض كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل الغريب مجلس النبي كان لا يعرفه. ليه؟ جلسته مثل الصحابة على الأرض، لباسه مثلهم، ما يتميز بشيء يختص به في المجلس يا أخوان، ولا في الثياب، هذا هو الأصل عندنا. لذلك مشايخنا يلبسون مثل أهل بلادهم، الفساق والفجار كلهم. أنتم أيضا مفروض مشايخكم يلبسون، ما في مانع شكل، لكن لا تشدوا، لا تتشددوا في من يلبس البنطال، لأنه أيسر لهم كثير، خاصة في الأعمال يا أخوان، خاصة في أعمالهم. نعم. So the sheikh said, you should wear the clothes that are not clothes that distinguish you and popularize you, because everyone looks at you, look at the difference in your clothes, but wear the clothes that are the norm amongst the people of your place. So here you could wear the normal types of trousers or shirts, but make sure that they are above your ankles and that they are loose. They are loose, not these extremely tight ones, tight trousers, but that they are loose. If they are loose and spacious and they're above the ankles, then that's okay. But if you were to wear clothes that are not the norm amongst the people, then that is something which is prohibited. To wear clothes that popularize you, they are not from the norm of the people. So therefore, clothing and tools and cars and all of these types of things, none of this comes into imitation. None of this comes into imitation because it is not from the affairs of the religion. It's mentioned about the narration of Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, that he made a vow to slaughter a camel at a place called Bawana, which is a place near Mecca. So the Prophet ﷺ didn't know what this place was, so he said to him, what is Bawana? So he said to him, it's a place that the people, they walk past, and the Hujjaj, they walk past, the pilgrims and the travelers and the businessmen, it's a place. So then the Prophet ﷺ said to him, is there any type of deity or statue from amongst the statues of the mushrikeen? So then he was said to the Prophet ﷺ, no. Then he said to him, did they used to celebrate any of their festivals in this place? Did they used to have any gatherings in that place? So it was said again to the Prophet ﷺ, no. So then the Prophet ﷺ said, in that case, go and fulfill your vow. So there you see that the imitation was linked to those religious affairs only. As long as they weren't there, then it was allowed for him to go and fulfill that vow. So imitation is with affairs linked to the religion. The Shaykh said, with the clothing, we have descriptions. There are descriptions that have been given about what you can and cannot wear in terms of what you have to cover, etc. If you fulfill those descriptions of your clothing, within your clothing, then any type of clothing is okay, if the descriptions are fulfilled. The Prophet ﷺ himself never used to wear this type of thobe. The Shaykh said the Prophet ﷺ himself never used to wear this type of thobe. But rather they used to wear the izar, the cloth that you tie up around your legs. And then they used to have the overshirt on top of that. The Shaykh said previously it was something that was disliked for them to wear the sarawil, these pant type of things. But they never used to wear that, they only used to wear this izar, this cloth around themselves. But after that, when they used to sit with the Prophet ﷺ, and they used to sit maybe with their knees up, so it was obviously awkward and not covering, so then after that they were told to wear these sarawil, these pants type, the white pants you wear, those type of things with the izar on top as well. the brothers, they said, but Sheikh, some people, they say this is from the things which dishonors a person. They say it's dishonorable for you not to be wearing a thobe and to be wearing other types of pants and trousers. But the Sheikh, and on top of that, another brother mentioned that, Sheikh, this is the clothing of the scholars. But the Sheikh said it's the clothing of the scholars because of where they're from. In those Arab countries, this is their clothing. Even a singer, a musician will be wearing a thobe like this in that country. So it's not something specific linked to the religion. That's the scholars are wearing these types of clothing because they are from that area where they wear that type of clothing. To the extent it's mentioned that the Prophet ﷺ, when anybody would come to the Prophet ﷺ, a stranger from outside of their people, they wouldn't recognize that this person is a stranger from outside because his clothing would be the same, the manner he sits down would be the same. So it wouldn't be the case that they wear these different types of clothes, clothes that popularize them, clothes that turn the eyes of the people toward them. So wear the clothes of your country, but make them loose and fulfill the conditions of clothing. فيهم مسلمين ولا ما فيهم؟ في الأطباء مسلمين ولا ما فيهم؟ طب لماذا؟ ليش التضييق هذا؟ من تشبه بقوما فيما يختصون فيه من طقوس من دين من عادات يعني تخصهم دون غيرهم. اليوم يا أخوان البنطلون وهذا الأبيض حق الدكتور وحق السستر الممرضة النيرس هذا هل يخص هذه البلاد؟ حيثما تذهب كلهم هذه ملابسهم ما يخص لا كفار ولا غيره يا أخوان. نعم شيخنا لو قيل يعني وصلنا إلى هذا الحد لشدة تشبهنا بهم منذ سنوات كيف يعني؟ يعني الآن ما في تمييز بيننا أيوة لأننا بدأنا نتشبه بهم منذ سنوات طويلة أيوة. فالآن كل يعني ما يعرف أن هذه الملابس لهؤلاء وهذه الملابس لهؤلاء لكن سابقا كان يعني مثلا في الباكستان والهند وأفغانستان ملابسهم تختلف سروال وقميص يا شيخ ما يضر ها بل بالعكس كل اللي راحوا عند أسامة بن لادن والقاعدة أول شيء يقطون الثوب ويلبسون ملابس له يقول هذا أقرب إلى السنة ما في أقرب إلى السنة يا أخوان الأقرب إلى السنة ثوب الأحمر لا تلبسه ثوب الضيق اللي يبين مفاتنك لا تلبسه ثوب الشهرة لا تلبسه ثوب يشف عن عورة وعن غير لا تلبسه والبس ما اعتاد عليه أهل بلدك والعادات في البلاد تتغير من زمن إلى زمن ما في مانع كنا أول ها جدي رحمه الله راح الحج على بعير الشيخ حماد الأنصاري حجته على بعير الآن نروح نحج على بعارين لا يا أخوان نركب أحسن الطائرات وأحسن السيارات لا يعني لا. أنت ليش تبي تخص البنطلون وتترك الأدوات والآلات والغسالات والمطابخ لماذا؟ التشبه فيما له علاقة وصلة بالدين والمناسبات الدينية والعادات الدينية والأعياد الدينية فقط وما عدا ذلك ها فالأوصاف طبق الأوصاف اللي عندك في الثياب وغيره وبسم الله ما شاء الله نعم ها عندهم ايش لباس شهرة وين واي بلاد اي بلاد لا في الجزائر كثير يلبسوا هذه الثياب ولا لا مو بس الشيوخ في الصحراء في البادية اهل البادية كلهم هذا ثيابهم لا ما يقال في الجزائر قل له اسكت اصل لباس اهل الجزائر وليبيا وغيره والعرب كلهم ايش هذه والعمائم والقمص والسراويل الواسعة الطادة وهذا أصل الثياب ما في مانع إذا مثلا الآن في مصر يا عم طغى، لكن تعال روح للصعيد وغيره يعرفون البنطلون. اذا اعطيته بنطلون يمكن يحطه من على راسه، يا شيخ ما يعرف، ما يعرف البنطلون. فلذلك نقول الملابس ما لها علاقة، ابعدها عن المنهيات من الاوصاف، والبس ما شئتا وكل ما شئتا، الطعام والشراب واللباس هذا كله من العادات وليست من العبادات. نعم. ها؟ ما تخصهم يا شيخ، اليوم بلاد لبنان والأردن وسوريا ومصر والدنيا كلها كلهم عرب مسلمون، لكن ثيابهم كلها ايش؟ البنطلون. ما احد في حرج، يعني هذا القول فيه ايش؟ فيه حرج على أمة عظيمة، وديننا الأصل فيه منع ايش؟ منع الحرج يا أخوان. نعم. ها؟ اي نعم، الاشتمال يدخل في الثوب حتى يديه داخل هكذا في صلاتهم وعبادتهم. نعم، لا احنا لابد الاكمام تكون ويدك برا هكذا. نعم، نهى عن اشتمال الصمة، الصمة تدخل فيه شيء يصمك صم، ما في عندك اليدين ما يخرجان، اليدين داخل، هذا ايضا من المنهيات يا شيخ، حطوه نمبر 12 13. نعم. The brother is asking about the hadith about لا تشتملوا like the Jews. The meaning of that hadith is that you don't wear a piece of clothing that engulfs you to the extent that your arms and everything are entrapped within it. Like you don't wear this item all the way around and you're entrapped within it. That's what's mentioned about not wearing that type of clothing. باقي عندك شيء؟ نعم. الحين القميص ما حده، قميصك اللي يجي لهنا تحت العورة هذا قميص ولا لا؟ وثوبي هذا وش اسمه؟ ايضا قميص، كله قميص في الشرع، كله قميص، قميص الى فوق الركبة، قميص الى الركبة مثل الافغانيين، وقميص الى اسفل الكعبين او فوق الكعبين مثل العرب، كله قميص يا شيخ ما يضع. نعم، ما في، ما احنا نقول هذا اريح لا شك، يعني افضل الثياب، اريح الثياب ما هي؟ السراويل والقمص، السراويل والقمص تلبسه من باب الراحة، لا تفرضوا على عباد الله يا شيخ، واذا واحد ما يلبسه تقولوا هذا ايش ما يعني في خلل في مروءته، ما نقبل حديثه. لا يا اخوان، لا، التشدد ما هو طيب، وتشد على الناس وتحرج الناس لا ما هو طيب، في فرق، يعني هذا افضل وهذا، واللباس الابيض بعد افضل وافضل، ها، احب الثياب الى نبينا ايش؟ الابيض. نعم، حيا وميتا امرنا ان نلبسها حيا احياء وان نكفن بها موتانا، ما في مانع من الافضلية، لكن واحد يبغى يلبس اسود نقول له لا ما تلبس اسود، لا لا لا تشد، واضح؟ هذا الآن صار مثل حديث سجود السهو اللي عندنا أمس، أمس يمكن 15، أنا ثاني مرة الأسئلة يا شيخ قننوها، أمس أكثر من 15 سؤال في صلاة الإمام وسجود السهو، لا ما يصلح، حنا شرحناها من الأول وانتهى خلاص، انت كل الأسئلة المفروض ونجيب أسئلة أخرى حتى تعم الفائدة، كل شوي سجود السهو وسجود السهو وسجود السهو، وبعدين ما عاد نخلص منها. تفضل. إيه الآن لنا أكثر من نص ساعة في الثياب، حرام عليكم يا أخو، البس ما شئت، لكن إياك أن تخالف الناس. حتى عندنا مثل إيش يقولون؟ يقول كل ما تشتهي والبس ما يشتهي الناس. يا شيخ لا تخالف الناس في اللباس، في بيتك الأكل وكل ما شئت يا شيخ، ها ما حد يشوفك، لكن اللباس لأنك تظهر عند الناس خليك معاه، لا تكون شاذا عن الخلق والعباد. نعم، تفضل. هذه نعم، البس الإزار، يلا مثل إخواننا اللي في اليمن، اليمن يلبسون الإزار، ما تعرف لا الإزار من الوسط وتحت الإزار الإزار مثل مثل إزارك في في الإحرام في الإحرام إزار وردة إزار وردة أو إزار وقميص نعم The whole of the conversation now for the last finish ملابس for the last 10, 15, 20 minutes has been about the issue of clothes. أكثر إيش 10, 15 more maybe half an hour however long it's been all of it's been on clothes and everybody's been asking about different aspects of clothes but the bottom line the Sheikh says is you wear بكرة ألبس بنطلون وأجي ولا تطلعون من المسجد Sheikh says shall I come with pants tomorrow you're gonna run away if I do that. But the Sheikh said the bottom line is with clothes it's not the issue that is linked to the religion. So don't be too harsh when it comes to clothes. Implement the conditions that are there. Don't wear red. Don't wear things that are tight. Don't wear things that show your awra, the area that should be covered. But otherwise, it's not something that is from the religious affairs. لا تلبس هذا الألوان اللي يسمونها إيش؟ الألوان اللي تلمع ذي. الحرير إيه؟ إيش يسمون الألوان؟ ما أدري لها اسم. نسيتها فسفورية أحسنت ما تروح تلبس لنا قميص فسفوري ولا بنطلون فسفوري ولا سروال فسفوري يلمع كذا هذا ما ينفع She said don't wear clothes that have the you know like highlighter pens that bright yellow and that bright pink the shining colors like that don't wear clothes like that you stick out in front of everyone شو يسمونه بالإنجليزي احنا يقولون لون فسفوري لا مش بالإنجليزي لا بس في أقلام عندنا ها كلر كلر برايت برايت كلرز كذا لا برايت يمكن حتى برايت فلاشينج ما في كلمه بس لكن برايت فلاشينج كلرز يو نو لايك لايكرا سم تايمز يو هاف ذيس شاينينج كلرز اللي يلبسون الشرطه والاسعاف يو نو لايك سكيورتي شيرتس ذا يلو سكيورتي شيرتس ذات شاين هايفيس Yeah, yeah, okay, yeah, these types. You know, the highlighting, shining colors. Shining, yeah, yeah. Baghi Shay? تيمم ما جينا إلى الآن. يعني هذا سؤال قبل أوانه. لا ما ذكرنا الوضوء والتيمم ما ذكرنا احنا دائما نقول لكم يا اخوان نبدأ بأسئلة النساء انتم ما تعتبرون بهذا هل ممكن ان يبدأ الدرس هكذا هل ممكن ان يبدأ الدرس يا بنتي حنا من اليوم في الدرس ولا حنا في هرس الشيخ حماد يقول اذا حضر الهرس بطل الدرس The question said that can we start the lesson? The Sheikh said all of this is the lesson. We are in the lesson. The lesson خلوه بكرة إن شاء الله. Lesson إن شاء الله tomorrow. بإذن الله من الأول لا بسم الله الدرس على طول باب وشن هو باب الوضوء. لكن إذا النساء عندهم أسئلة فيما مضى ما في بأس. If the women have questions then you can pass them forward and we'll use them now. Woman. استوصوا بالنساء خيرا. من النساء تقول انا امرأة كبيرة في السن تقول انها جدة 56 سنة لها هل يجوز لها ان تسافر لوحدها الى بلد اخر خارج بريطانيا لطلب العلم لوحدها لكن تقول في البداية أنا 56 في السنة جدا There's a question here somebody says I am a grandmother 56 years old and I want to go abroad without a mahram to study so is this allowed or am I a sinner for doing that الله يحسن خاتمتنا وخاتمتكم يا الله حسن الختام. ها 56 سنة وعندها همة لطلب العلم، لا شك إنما الأعمال بالنيات. والله تؤجرين تؤجرين يا أختي، ماني بقول بنتي لا بقول أختي، ها، لكن الحمد لله على هذه النية لك الأجر والثواب. لكن الآن أنت 56 وجدة وعندك أحفاد وعندك عيال، اجلسي هنا وراعي الأولاد وجمع الأولاد وكلمة طيبة مع الأولاد ومع الأحفاد، والحمد لله طلب العلم. أبعد شيخنا الشيخ صالح الفوزان يستطيع يجي في بيتك ويدرسك. أبعد كل دروس شيخنا الشيخ صالح الفوزان، ها أبعد، ها دقي عليه أبعد ويجي عندك في البيت ويعطيك الدرس. لا تروحي ولا تتعبي ولا تتكلفي، السفر يا بنتي مشقة، يا أختي السفر مشقة، والرحلة في طلب العلم لا شك من أعظم أبواب المشقات، وهذا لا يتفق مع هذا العمر. ولكن الحمد لله في البيوت اليوم الأجهزة والكمبيوتر وغيره والإنترنت كل أجيب لكم المشايخ وين؟ في البيت. نعم. So the Sheikh said that 56 years old and this woman still has the desire for studying and gaining knowledge, that's something very good. And so the Sheikh said, addressing her as my sister, he said, I'll say my sister, I won't address her as my daughter at the age of 56. And no doubt the Sheikh said that this intention of seeking knowledge is something that you'll be rewarded for. But now at this age you have children, you have grandchildren, then the Sheikh said it's better you stay with them, stay with your family, stay with your grandchildren. At this age it's not suitable to go and travel. And now in these days the Sheikh says the scholars, they'll come to you in your homes, press a button on the computer and Sheikh Fawzan is there with you in your house giving you the lesson. So don't trouble yourself going out and journeying at this age. No doubt there is difficulty in traveling, and so it's better that you stay at home, and knowledge can be sought at home through the internet and different means. نعم نعم اي نعم اي كمل الحديث كمل الحديث. لا يقول الحديث، وش الحديث؟ ها ها الحكم نقوله ليش جاء بلاد الكفار؟ لماذا جاء الى بلاد الكفار؟ ايش السبب؟ ها الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نفرض انه واحد جاء للعلاج ومات في المستشفى، ايش تبغى تسوي فيه؟ تقطعه؟ ها تحرقه؟ مات في بلاد الكفار، لكن مجيئه لبلاد الكفار له سبب مشروع. فلماذا جاء إلى بلاد الكفار؟ الآن كثير منكم هجر بلاده وأهله وجاء إلى هنا واستوطن هذه الديار أو بلاد أوروبا، وهذا السؤال أجبنا عنه مرات كثيرة جدا يا أخو. يعني اللي له عذر مضطهد في بلده أو ضيق عليه في بلده، دائما أنت لا تنسى الصحابة هاجروا الهجرة الأولى إلى أين؟ إلى بلاد الكفار ولا لا؟ ولا الحبشة كانت لنا؟ ها وهذه هجرة إيش؟ شرعية. لما؟ لأن سبب هجرتهم ها كان مشروعا، اضطهدوا في مكة مضايقة تعذيب اضطهاد، ما يستطيع يظهر دينه. النبي أمرهم بالهجرة إلى بلاد، شوف وين مكة وين الحبشة، والحاكم كافر والدولة كافرة والسكان كفار، كلهم كانوا على الكفر يا يعني. إذن ها الحكم على الشيء، ها قول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ايش الاسباب اللي خلته يجي ضيق معيشة في بلاده، جاء هنا يتوسع، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاج؟ أسباب كثيرة جدا. إذن أنت ليش جاي هنا؟ ها؟ لا شك من توكل على الله فهو من التوكل على الله. ها؟ أن تهاجر من البلاد اللي تحصل فيها ضيق في المعيشة أو ضيق في إظهار شعائر الدين إلى البلاد الأخرى اللي يسمح لك أن تظهر فيه دينك. الحمد لله الآن هنا الإخوة مجتمعين ويظهرون شعائر دينهم، اللحى، الثياب، كلكم لابسين ثياب أكثر من عندنا، الحجاب والنقاب، الحمد لله هذه نعمة عظيمة جدا، ويدعون إلى دين الله. وخاصة قلت لكم إذا اجتهدتم ودعوتم الكفار دعوة قولية، ولكن قبل الدعوة القولية أسبقوها بدعوة فعلية. نسأل الله أن يوفقنا وإياه. The question was what's the ruling about somebody who dies in the land of the kuffar? The Sheikh said, firstly, we need to establish why has that person come in the first place. الصحابة خرجوا للجهاد وماتوا في بلاد الكفار ولا لا؟ السبب ما هو؟ نعم. So what's the reason why the person is in that land of the kuffar in the first place? Like now the Sheikh mentioned some of the companions, they had gone to fight jihad in some of the lands of the kuffar and died there. So now you know the reason why they were there. So what is the reason? Because the ruling on an issue, it is linked to understanding the context of it. So once you've understood the reasons why an individual is there, then you can give a ruling on what the ruling is with regards to him dying in that country, etc. So for example, somebody who comes for treatment, he has some illness, he comes for treatment, and then he dies in the hospital in that land of the kuffar. So for this individual, what are you going to say? Are you going to say, take him and cut him up and do this and do that? He was there for a legitimate reason, but he died from that illness in the hospital. So the purpose is here now, what is the reason? Do you have some excuse? Do you have some reason? Was there some constriction upon you or some problems upon you in your country? That you were constricted in implementing your religion? Because even there is an example from the companions where they made hijrah to Al-Habasha. And imagine how far the distance was. And Habasha was a land of the kuffar, their ruler was a kafir. But that was a hijrah, that was a migration that was permissible. It was from the legislation to do so. Because of the punishment they were receiving in Mecca, the restriction upon them in Mecca. So they were commanded to make the hijrah to that place. So really the Sheikh said, you need to put this type of thing into context to understand the reasons behind it before you can give the ruling on it. بعض الإخوة ينشرون أن فضيلتكم قلتم أن وضع بناتنا في مدرسات الكفار جائز خصوصا إذا كنا نريدنا أن يكن طبيبات في المستقبل. هل هذا صحيح؟ أن كنتم تتكلمون عن الجامعات فقط؟ لا صحيح. كيف تدرس؟ وين تدرس؟ إذا ما عندكم إلا مدارس كفار ومدرسة الطب إلا عند الكفار. هذا حنا أولادنا كلهم يأتون وين؟ إلى بلاد الكفار لدراسة الطب ثم يرجعون ويشتغلوا أطباء عندنا. وين نروح؟ جيب لنا مدرسة تدرس الطب ومدرسة مسلمة وحنا حاضرين. بسم الله نجي عندكم. لكن إذا كانت المدارس كلها للكفار وما يمكن نتعلم الطب إلا في بلاد الكفار ومدارس الكفار فإنا لله وإنا إليه ونحن بحاجة إلى الطب والأطباء. اتقوا الله ما استطعوا بعدين هم يا إخوان. يعني لابد تكون عندنا هذه العقلية. هم إذا درسوا الطب ما يشركون بين الطب وبين الصليب، بل بالعكس يمكن كل الأطباء اللي يدرسون الطب فيها أصلا ملحدون، ما لهم علاقة، لا يقول لك لا إنجيل ولا كنيسة ولا صليب ولا ما يشترطون، يدرسون الطب العلوم التجريبية. أنا ما أعرف، أوجدوا البديل مرحبا. وهذا اللي احنا قلنا السبب تقصير الناس المسلمين، تقصير الآباء. وأنتم الآن أيضا إذا ما فتحتوا المدارس وما فتحتوا المعاهد وما تحفيظ القرآن واللغة العربية تعتبرون قصرتم في حق من؟ في حق الأبناء. والحكومة تسمح لكم بالمدارس وغيرها. نعم ما شاء الله اجتهدوا وافتحوا المدارس وسووا لنا مدرسة حق الطب حاضرين، كل أولادنا اللي في الخليج والجزيرة يجون إلى مدرستكم يتعلمون الطب. الآن لا، الآن يروحون كامبريدج، يروحون أكسفورد، يروحون مدري وين، جامعة برمنغام يتعلمون ويدرسون. نعم. أنا ما اختلاط يا أخي، الاختلاط في كل مكان. إذا كان الاختلاط بيمنعك إذا المفروض ما تخرج من بيتك أبدا، لا تروح السوق. الآن الاختلاط ما جاء إلا في المدرسة. طيب في المساجد، في الشوارع، في المستشفيات، في الأسواق، كله اختلاط. لما تروح للعمرة في اختلاط ولا ما في اختلاط؟ تركب الطيارة في اختلاط، يعني خلاص لا عاد تروح العمرة، سوي لك كعبة وروح أنت أسوي العمرة فيها. في أمور يعني العقل يحددها يا أخوان. أوجد لنا البديل الأطيب بسم الله، لكن يوم أنه ما في إلا هذا فإنا لله وإنا إليه. ربنا عز وجل ما قال لا تختلطوا، لا، احنا نهينا في الشرع عن ماذا؟ ها، الخلوة، هذا نمبر ون. هل عندكم دليل يمنع من الاختلاط؟ جيبوا لي دليل. بل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تقوم تسأل، الصحابة يشوفونها ويعرفون من اللي سأل، بل وأحيانا يصفون خدها سفعاء الخدين. ها، اختلاط يا أخوة. الاختلاط أمر ضرورة ما نستطيع. فالاختلاط ايش نعمل فيه؟ ما نهينا عنه، ولكن أمرنا عند مواطن الاختلاط أن نتقي الله ما استطعنا، الخلوة، وثم اتقوا الله ما استطعتم. والأفضل من هذا كله يا أخي أوجد البديل. تستطيع تجي تدرس الطب في جامعة جدة مرحبا، لكن جامعة جدة ضيقة جدا. الأطباء السعوديون يدرسون الطب وين؟ في أمريكا، في بريطانيا، في ألمانيا، في كل مكان، ويرجعون ما شاء الله أطباء، ها، ينفعون المسلمين، ينفعون بلادهم. أنتم تبي تمنعون كل شيء؟ خلاص صروا نصر كلكم عمال، ويلا بسم الله، ها، المجتمع المسلم كله إيش؟ عمال، لا طبيب، لا مهندس، لا، ما يصلح يعني. نعم. So the questioner was asking, is it allowed for the women to go to the woman, the man, كله. ها، والمان، المان ما هو بيختلط بالنساء، والومن بتختلط بمن؟ اتقوا الله ما استطعتم يا أخي. عندنا جامعة الكويت يا أخوان، جامعة الكويت اختلاط. تروح كلية الطب الفصل فيه طلاب وطالبة، ها، نقول لهم لا تدرسوا، نحاول نقول لهم يا جماعة افصلوا افصلوا افصلوا، باقي ما تم الفصل إلا في كلية واحدة، تعرفون ما هي؟ كلية الشريعة. بقية الكليات كلها ها اختلاط. والمدرس يدرس الطالبات والطلاب، والمدرسة تدرس الطلاب والطالبات، وفي الصفوف كلها خيطي بيطي، خيطي بيطي. اتقوا الله، ما نقول حق الأولاد يلا خلاص ما نذهب الجامعة، لا والله، ضروري نذهب للجامعة ونعلم الناس وناخذ الشهادات ونشتغل ونعمل. خلاص تبغون تصيرون كلكم فلاحين؟ يلا بسم الله، ما تعرفون والله ما تفلحون في الفلاحة يا شيخ. نعم. The question was, is it allowed for, or the questioner said that we've heard that you say, O Sheikh, that it is allowed for the girls to go to school. Girls or boys, كل. بس السؤال. يلا كيف. For the girls to go to the kuffar schools, to the disbelieving schools, if we want them to learn medicine and fields of that nature so that they can be doctors, etc. The Sheikh says, بعدين إذا كان هذا حرام، المفروض يعني أنت إذا تورعتي عن هذا، حتى لو صرت مريضة لا تروحين عند طبيبة مسلمة درست عند الكفار، لا، اقعدي في البيت لا تروحين، لأن هذه الطبيبة ها شغلها حرام، ولا لا، على المذهب، على مذهب، عملها حرام، راتبها حرام، كله حرام، ودرست بالحرام، ليش تروحين عندها؟ ليه؟ تقول انا مريضة، انا عندي عوار هنا، عوار هنا، please give me medicine. ليه؟ لا تروح عند الكفار. يلا حتى الطبيب الكافر نحن نذهب إليه يا أخوان. أنا ما أعرف إيش هذه العقليات، عايشين في أوروبا ولا وين؟ So the question was about sending your daughters and sons to these mixed schools, etc. The Sheikh said that these types of faculties, medicine, specifically medicine and things like that, you don't find them amongst the Muslims, especially in this country. You don't find that there are Muslim institutes that will teach you medicine or academics of this type of nature. If there is something, the Sheikh says, if you've got some Muslim medical school or something of that nature, then yes. إخوان عندنا عندنا يعني البعثات حق الطب ناس ترسلهم الحكومة إلى أوروبا أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا يرجعون أطباء، وناس كثير يروحون وين؟ يروحون مصر. اللي يروحون مصر يرجعون ما لا نثق بهم يا شيخ. تروح تقول له عندي عوار راس يعطيك دواء حق المعدة يا شيخ، يزيدك مرضا يا شيخ، والله ما يعرفهم. وأيضا الجامعة في مصر مكس، كله مكس يا شيخ. أنا ما أعرف إيش أنتم يعني المكس في مصر حلال وفي بريطانيا ما هو بحلال. إحنا ما نقول حلال، إحنا نقول الأصل ها أن تجتهد وتجاهد وتوجد البديل، لكن يوم ما عندك البديل وش تسوي؟ ها وش تسوي؟ تقول طيب ومن تقوى الله عز وجل ما هو؟ وش معنى اتقوا الله؟ وش معنى اتقوا الله؟ إنك ما تدخل المدارس ها؟ لا تدخل وتجيب أحسن الشهادات وتتقي الله عز وجل وتصون نفسك. تزوج يا أخي قبل أن تدخل كلية الطب، إيش تزوج؟ تزوج خلاص، وكل ما شفت واحدة خلاص تصد عنه. أو ما أمرنا الله عز وجل قل للمؤمنين أن يغضوا، ها وين تغض بصرك؟ في المكان اللي فيه اختلاط ولا ما فيه اختلاط؟ وين أمرنا بغض البصر؟ وهذا لا يكون إلا في مواطن ها. وكذلك أمر النساء بغض إيش ها البصر. هذا ما قال لا تختلطوا، لأنه ما يمكن، لا بد سنختلط. فلذلك تقوى الله وغض البصر والزواج واتخاذ الأسباب وإيجاد البديل هو الأصل. واضح؟ الآن يروحون يقولون هذا قاعد يفتي إنه روحه في المدارس المختلطة. إنا لله وإنا إليه راجعون. So the Sheikh said the origin of it is that you should strive. You should strive hard to make some facilities for yourselves. To make some facilities that would mean you wouldn't have to. جاء بعض الناس عند شيخنا الشيخ حماد الأنصاري. زين. الشيخ حماد كانت مكتبته في البيت يعني ما شاء الله مثل مكتبة عامة، جميع الطلاب سواء اللي هو مشرف عليهم أو غير طلاب الماجستير والدكتوراه واللي يكتب رسالة واللي كذا، كله يعرضون على الشيخ حماد رحمة الله عليه في العقيدة في التفسير في اللغة في الحديث في كل شيء. نعم. فجوه ناس ما شاء الله يعني ملابس طيبة ولحية وثوب قصير ها، وتقريبا كانوا سبعة ومعاهم شيخهم، معاهم شيخهم ها الشيخ والتلاميذ. بعدين جلسوا والشيخ طبعا مشغول مع الطلاب وكذا، فقالوا للشيخ احنا يعني نريد يعني عندنا أسئلة خاصة يا شيخ. فالشيخ قال طيب لحظة شوي، بين المغرب والعشاء حق الطلاب طلاب الجامعة صلينا العشاء ورجعنا، قال لهم الشيخ يلا بسم الله وش الموضوع؟ قالوا الموضوع يا شيخ كتاب فتح الباري ألفه ابن حجر العسقلاني، وهذا الكتاب أهم كتاب في الدنيا بعد كتاب الله، لأنه أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله هو كتاب البخاري. لكن شرحه شرحه من؟ ابن حجر. الشيخ قال ها ابن حجر. قالوا بعد قالوا ثاني كتاب في الدنيا صحيح مسلم، وشرحه من؟ النووي. الشيخ قال نعم صح، ابن حجر رحمه الله والنووي رحمه. قال يا شيخ هؤلاء مبتدعة، ابن حجر مبتدع، النووي مبتدع أشعري. الشيخ انتبه، يا ها طيب ايش نعمل؟ ايش نعمل؟ ما عندنا شرح في الدنيا للبخاري مثل حق ابن حجر، ولا عندنا شرح لمسلم في الدنيا مثل صحيح مثل شرح النووي. احسن شيء في الدنيا الان موجود شرح ابن حجر على البخاري وشرح النووي على مسلم. ايش نعمل؟ قال يا اخي نؤلف. هذا الشيخ احمق احمق. قال يا اخي يجب ان نؤلف، نحن عرب وانتم عرب كلكم عرب، ليش ما نؤلف شرحا على البخاري وشرحا على مسلم، ونخلي حق فتح الباري وشرح النووي برا زبالة. الشيخ قال ها ما شاء الله، انت عربي؟ قال ايه انا عربي. قال انت من اي البلاد؟ قال انا اصلا من مصر. قال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قال تعال تعال هنا شوي. كان جالس كده، قالوا تعال تعال قرب قرب عندي. لما قرب قال ما شاء الله ما شاء الله، ها نتمسح بيك، انت ما شاء الله عربي وتبغى تشرح صحيح البخاري وتشرح صحيح مسلم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قال له انتم شربتم القهوة؟ قالوا نعم. اكلتم التمر؟ قال الله قم اخرج برا اخرج. قبحك الله. قال انت ما تعرف السين من الشين، وما تعرف الفرق بين قعد وجلس. انتوا تعرفون الفرق بين قعد وجلس؟ ها؟ قال اما نحن مساكين. شيخ حماد يقول نحن مساكين ما نستطيع نشرح لا البخاري ولا مسلم، لكن ما شاء الله ما شاء الله انت اذا شرحتها ها بعدين جيب لنا كتابك احنا نشوف. اذا ما شاء الله مية مية حاضر. هنا في المكتبة انا احرق فتح الباري واحرق شرح النووي، ونخلي كتابك فوق يا شيخ، ما نخلي تحت في المكتبة فوق. الان قم اخرج برا الف وبعدين تعال عندنا. قال اما نحن مساكين سنستعمل صحيح ها البخاري بشرح ابن حجر ومسلم بشرح النووي حتى يأتينا البديل. البديل يا اخوان ماشي اندرستان. الحمد لله اوجدوا البديل ومرحبا. بتقول لي مصر؟ والله مصر فيها مكسيك، وبعدين في مصر يا شيخ البنات يلحقونك في كل مكان، يؤنونك البنات اكثر من ايش؟ اكثر من هنا ولا لا؟ لا اللي راح مصر يعرف. تقول لك يا جميل يا جميل، ايش تسوي بعدين انت؟ بعدين انت تفهم طب؟ والله ما تفهم شيء. عندنا راحوا مصر وجاءوا ما يفهمون شيء يا شيخ، يعطيك دواء يزيدك المرض ابدا. So the question is about sending the people, the Muslims, to mixed schools, etc., to learn these sciences like medicine. The Sheikh said the asal is, the origin is, you need to work hard and strive to set up facilities yourselves, so you don't have to rely on that. But in the absence of having something ourselves, then what are you supposed to do? These are the only facilities available, it's the only way we can do it, so what choice do you have? In that instance, then you can send them to these places, and fear Allah to the best of your ability. بعدين ترى البدعة، البدعة يعني في كتب الدين أشد من إيش؟ من المعصية في الاختلاط وغيره ولا لا؟ وش أشد، البدعة ولا المعصية؟ يا شيخ عندكم حساسية، مدام في الملابس عندكم حساسية في الاختلاط من باب أولى. وبعدين كل مكان تختلطون، إلا الآن المدارس ما تريدونها، هذا من الكسل من العجز، إياكم والعجز. يعني ما تبغون تدخل الأولاد والبنات المدارس؟ خلاص كلهم يقعدون في البيوت يطبخون البيض والشاي والحليب. الله أكبر. احنا قلنا اذا يا شيخ جاءت الفتنة فايش اخرج كلية هذا قلنا ولا ما قلنا من زمان قلنا اول شيء الفتنة لكن الحمد لله الوسائل موجودة امرك الله بغض البصر غض بصرك يا اخي غض ليه ما تغض البصر الله يرحمه الله يرحمه كان عندنا واحد يعني مدير التعليم كان في بلاد اليمن هذا الكلام من زمان في اوائل الستينات كنا ندرس احنا وياه في الجامعة الامريكية في بيروت وكله ميكس ميكس ميكس ما كنا ندرس في الجامعة الامريكية في بيروت وهو الرجل اسمه عبد الغني رحمة الله عليه ما توفي رحمة الله عليه كنا في رمضان يعني نذهب سوا ونفطر وبعدين نجتمع كلنا يعني المتدينون وكذا نفطر يوم عند الكويتيين يوم عند اليمنيين يوم عند السوريين يوم عند الأردنيين يوم عند الأفغانيين الجنسيات كثيرة في الطلاب والحمد لله كل ساكنين يعني بجنب بعض هذا عبد الغني كنا إذا نزلنا بعد الفطور إلى المسجد لازم واحد يمسك يده لازم واحد يمسك يده ليه نظره خفيف جدا يكاد ما يشوف لأنه كانت نظارته هذه النظارة كذا يسمونها طابوق احنا نسميه يعني قاعد كوب يقولون اي نعم يعني كبير جدا ما يشوف فكان لما نبي نخرج من العمارة من السكن الى المسجد ينزع النظارة ويحطها في البيت يقول يا اخي ليش البس يقول الحمد لله دائما يقول طول حياتي في البلاد كنت اقول يعني الله عز وجل ابتلاني بقصر النظر فكنت ارى ان قصر النظر ايش ابتلاء من الله يقول الان لما جيت في بيروت في لبنان والله يقول اشعر انها اعظم نعمة يا شيخ كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام ايش يقول يقول النظرة الاولى فلك اذا معناه في اختلاط ولا ما في اختلاط يا شيخ هكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد الا ده عندكم له تأويل هذه مصيبة قال يقول النبي قال النظرة الاولى لك قال انا لا اولى ولا ثانية قال بعدين لبنان ولبنان الجامعة الامريكية يعني كانت في اخر الشارع شارع يسمونه شارع الحمراء قال خطير يا شيخ كل الكازينوهات والكبريهات وكل في شارع الحمراء اسمه شارع الحمراء ها ليلى حمراء قال اما انتم كم نظرة اولى لكم فعلا تشوف نظرة اولى تصد كذا نظرة اولى تصد كذا كل مكان عري وصيف يلبسون ملابس يعني شبه العرات يا شيخ والله ولبنان يا اخي واحنا رايحين في الطريق الى المسجد فكان يقول الحمد لله قال انا والله اشوف الذكر والانثى والبقرة كل العباد بس كذا ما اشوف الا ظلال اسود ما اشوف الا ظلال اسود فيا اخوان امرنا بغض البصر هذا معناه في اختلاط النظرة الاولى اعفيت منها ومن تبعتها لكن اذا نظرت لا تتبع النظرة هذا معناها العلاج يكون في الاختلاط ولا في عدم الاختلاط اجيبوا في الاختلاط يا اخوان الاختلاط ما يمكن الاحتراز عنه اتقوا الله خذوا الاسباب غضوا البصر تعفى في النظرة الاولى لا تتبع النظرة واتقوا واوجد البديل اوجد روح اوجد البديل وجيب لنا كتاب فتح الباري جديد ها وبعدين احنا حاضرين نعم والله نجي في كليتك ما نروح كلية لا اكسفورد ولا كمبريدج ماشي نعم الله يرحمه So free mixing it's in every place now but the sheikh said it's not the free mixing that we've been prohibited from the origin of it what we've been prohibited from is being alone with a woman or a stranger, being alone with someone. That's the prohibition, not the actual free mixing. But the Sheikh said you should be warned and given this caution that don't have this slackness and this laziness, that you should strive to make facilities for yourselves so you don't have to rely upon these other facilities of the kuffar with the free mixing, etc. But otherwise, the Sheikh said, what do you want to do? If you don't have your own facilities and they are the only facilities available, are you going to say, no, we're going to keep our children in the houses, they're going to become farmers? The Sheikh said, even farmers, they won't be able to do that properly. What else are they going to do, just cook in the house eggs and scramble them? The Sheikh said, you have to, what are you going to do otherwise? But then the brother mentioned the point of the fitna, said, yes, with fitna, we've already said, if you find that there is fitna there, then you leave. You don't carry on staying there and studying, etc. If you find there is fitna, you're not able to take the means of lowering your gaze, or after the first sight, then you don't look again. If you're not able to do any of this, and the fitna's upon you, then go, leave it. But otherwise, he says, this mixing is everywhere. But you fear Allah as you are able to fear. He says, even in Kuwait, we have the university there, and the faculties, they are mixed. You have a male teacher coming in and teaching the students, and the students are males and females, all mixed together in the rows. You have a female teacher maybe coming and teaching men and women, all mixed also. On top of the fact that the Sheikh said that this particular questioner who's saying, can we send our daughters to the schools? Obviously this questioner is hinting at that maybe it's not allowed. So the Sheikh said, if a person takes that opinion, that completely you should not send them anywhere, then on top of that, if your daughters and your people aren't going to become Muslims, then you should not go to a person, a Muslim, who has studied in those universities. Because upon your methodology now, your opinion should be that this woman, she's a doctor, but she studied at a mixed kafir university. Therefore, her wage is haram, her studying was haram, everything about her is haram, I can't go to her. You shouldn't go to her then. But then the Sheikh says, you'll hear the people saying, no, I'm ill, what choice, I have to go. So now the Sheikh says, the reality is that this mixing, maybe there's, you know, you've taken the wrong type of opinion or perspective on it. He says that in our country we have these scholarships, that we send the people out for scholarships. In Kuwait they send people out for scholarships to become doctors, etc. Some of them they go to Europe, they go to America, but some of them they go on these scholarships to Egypt. The Sheikh says the ones that come back from Egypt, they've qualified doctors from Egypt, we have a problem with them, you know, we're not too confident in their abilities. We don't trust them at all. You come with a... 4 years and he comes back a doctor. He's got all the equipment and everything, he knows everything in 4 years. As for Europe and America, 6-7 years, longer time, you come back qualified properly. He says these Egyptian ones that come back, you give them some problem in your head, they give you some medicine for your stomach. So the basis of it all is that you strive to get something for yourselves. But then the Sheikh said, what's the meaning of fearing Allah then? Fearing Allah to the best of your ability. For example, there are different means. So an individual could get married before they go to this type of institute. So if you're married, then this helps you to lower your gaze and not... Twice, three times, four times get married. Allah, ya Sheikh, if you're married four and you go to the jamaah that has the difference, you don't want to see the women, ya Sheikh. If you got four wives when you go, you won't have any desire. خذ مذهبك في البيت الأربعة يا شيخ. خلاص خذ أربعة وبعدين نروح الاختلاط. تقدر ترفع رأسك تشوف النسوان. هكذا خلاص. إذا الأسباب موجودة. So the means are available for you to try to protect yourself and to fear Allah, lower your gaze, get married. Take one of these means that you have and strive, like the Sheikh said, to make your own facilities. He gave some examples. He gave some examples. He says that Sheikh Hamad al-Ansari, some people they came to visit him. He used to have a big library, it's still there, a big library, the students used to come. It was a huge library, like a public library. And the students from different levels, they used to come there to study and to ask the Sheikh, etc. On one occasion, a group of people, they came and, you know, their appearance was very good, beards, short robes, everything, looking all legitimate. Maybe seven of them with one of their Sheikhs as well, with them. So they came and they sat down and they asked for some private time with the Sheikh to ask some questions specific to them. So the Sheikh gave them a time, and then when it came to it, the Sheikh said, what's your topic about? They said, our topic we want to ask about is Fath al-Bari, the explanation of Sahih al-Bukhari. They said, this book, it's been written by Ibn Hajar. And this book al-Bukhari, it's the most authentic book after the Quran on the face of the earth. However, nobody has explained it, or the best explanation that we have of it, is Ibn Hajar. And the second most authentic book on the face of the earth after the Quran is Sahih Muslim. And the explanation of that is done by Al-Imam al-Nawawi. So then they said, these individuals, Ibn Hajar and Al-Imam al-Nawawi, they're mubtadi'ah, they're innovators. Al-Bukhari and Muslim, the two most authentic books after the Qur'an, and the explanations that we have and use are done by innovators, Shaykh. So they said, Shaykh, we are Arabs. We have, you know, why don't we write an explanation of these books? Let's write an explanation. We understand, we're Arabs. Let's do it ourselves, write an explanation of these books. So the Shaykh said to them, come close, come here. He said to them, where are you from? They said, we're from Egypt. So the Shaykh said, MashaAllah, you're Arabs and you're from Egypt and you're saying that we can write a copy of this, we can write an explanation of Bukhari and Muslim and everything. Egypt, إذا بغى يقول يأجوج ومأجوج يقول يأجوج ومأجوج. The accent of the Egyptians, they pronounce the jim as a gim. So then when they said this and the Shaykh said to him, right, so MashaAllah, you're going to write an explanation of Bukhari and Muslim then. He said to them, have you had your dates? Have you had your coffee? They said, yes. He said to them, right, get up and go then. You've had your dates, you've had your coffee, go now, write your explanation of Bukhari and Muslim then. He said, you people, you don't know anything. You don't know the seen from the sheen. You can't differentiate between that. You can't differentiate between basics of Arabic, etc. What explanation are you going to write? The Shaykh said, we are masakin, we don't have this ability. We will stick and use these explanations of Ibn Hajar and Nawawi until some other alternative comes to us. If you can give us an alternative, the Shaykh said to them, bring it. I'll put it on the top shelf. إذا ما يفهمون العربية ما غير مفهوم أصلاً. أقول لهم قاعدة. ما عندكم قاعدة وجلسة بالإنجليزي؟ كلمة واحدة ست. كل ست؟ قاعدة ست وجلسة ست. There's another example that the Shaykh gave, that Shaykh Ahmad Al-Antari said to them, you don't know the difference between seen or sheen. Neither do you know the difference between the word qa'ada in Arabic and jalasa. Both of them in English are similar to sitting down. But in Arabic there's a difference in them. The Shaykh said, you don't even know the difference between these things. How are you going to write some explanation of Bukhari and Muslim? He said, if you do, bring it. I'll burn these other ones of Ibn Hajar al-Nawawi and I'll put your book at the top shelf. Everyone can see it, not at the bottom. So this was an example where the Shaykh was using it to say that if you don't have an alternative... يعني يا أخوان يعني شوف هؤلاء هذا الشيخ المصري وطلابه الإمام الشوكاني رحمة الله عليه على سعة علمه وفقهه في دين الله جل وعلا جو أهل اليمن وطلابه قالوا يا إمام قال نعم قال ليه ما تشرح لنا صحيح البخاري يعني أرادوا أن الشوكاني يكتب شرحا على صحيح البخاري غير حق ابن حجر قالهم أما هذا فلا وهذا الشوكاني يقدر ولا ما يقدر يقدر لكن شوف التواضع قال أما هذا فلا لا هجرة بعد الفتح ها يعني جاب استنباط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح على أنه ها لا كتاب بعد فتح الباري لابن حجر الله تواضع وهذا المسكين ها ما يعرف كوعه من بوعه والله هذه أيضا قالها قال تعرف الفرق بين الكوع والبوع أين كوعك وأين بوعك ما يعرف هذه الأمور يبغى يشرح يقول احنا عرب ايه عرب خلاص احنا طولنا على الاخوان اما قعد وجلس يا شيخ يمكن لما نشرحها يصير في فرق عندكم بالانجليزي ممكن لابد ما في كلام قعد وجلس او اجلس واقعد متى نقول اجلس ومتى نقول اقعد نقول اقعد اذا كان الرجل اصلا مستلقيا نائما نقول اقعد واذا جلس ايش نقول نقول قعد لانه كان مستلقيا نائما واما الواقف ايش تقول له ولا نقول له احنا لا نقول له اقعد تفضل اقعد عرب راحت العربية يا شيخ العرب هم الذين قتلوا العربية يا شيخ من زمان العرب الأولين يضحك إذا رجل واقف تقول له إيش؟ تفضل اقعد. ما تقال اقعد إلا لمن؟ للمضطجع. وأما الواقف فيقال له اجلس. جلس، واضح؟ من اليوم اضبطوها يا شيخ، لا إياك أن تقول إيش للقائم اقعد أو تقول للمضطجع ها؟ Well, nah. So then this is another example that Sheikh Hamad al-Ansari had given to those people. He said to them, you people, you want to write this explanation, you don't even know the difference between the words qa'ada and jalasa. The Sheikh said that when do you use these two words in Arabic? Qa'ada, this one is... He didn't even give them an opportunity to speak afterwards. He kicked them out and said to them, write your book then and then come to us. So qa'ada, this word is used in Arabic if a person is originally in the state of being lying down. If a person is lying down, English you might say sit up. So if he's originally lying down, you say to him sit up in English. That's qa'ada. But if a person is standing up originally, then you want to say to him sit, in English you say sit down. So that's jalasa. Was indana sit up or sit down. Sit up, أيضا. لا لا. ثم في شيء آخر. Stand up. So that's the difference in the Arabic language. عجيب. Sit up و sit down. نعم. نعم. اقعد للمضطجع. كيف كيف كيف؟ يقول بالعكس. لا لا. لا يا شيخ. نعم. وين قرأتها انت؟ ايه لا لا في بالك كله عند العرب صابون قعد وجلس واحد ايوه لا لا ابدا القائم يقال له ايش؟ اجلس والمضطجع يقال له ايش؟ اقعد أقول لك دليل على هذا أقول لك دليل أما حرف السين وحرف كذا هذا ما هذا يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيقعدانه شفت لماذا يقعدانه لأنه كان مضطجعا فالمضطجع يقال له اقعد قعد والواقف يقال له اجلس جلس واضح غير اللي في البرنامج So the brother he was saying that it's the other way around. The word qa'ada is supposed to be when somebody's standing up and the word jalasa is supposed to be when somebody's lying down. ودليله ايش قال؟ ايش قلت الدليل؟ سين يعني شنو؟ سين يعني استرخاء. ايش عليه من الحرف المشترك؟ He said the evidence is because qa'ada al-huruf kullaha mushtaraka ya shaykh. Ay na'am, la shak, la shak. Wala yajlis ahadukum fi sallah. Wish tabi fi? Qa'ada wa la a'taytuka az-zubda ya shaykh. La la, ma iqtana't. Ay ya shaykh, qal fayuq'idanihi thumma yas'alanihi. ها إذا دخل أحدكم المسجد ها فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ما يجلس لأنه في حال إيش قيام نعم. So the Sheikh said no, it's like what we said originally, that you say jalasa اجلس to somebody who's standing up originally from that state to go down, and you say qa'ada اقعد to somebody who is sitting lying down to come up sit up. And the Sheikh gave the evidence that there's a hadith concerning the individual after he's buried and the angels they come to him. In the hadith it says فَيُقْعِدَانِهِ that they get him to sit up. So originally when he's in his grave he's lying down. So the word used now is to make him sit up قَعَدَ. And there's the other hadith about concerning when an individual walks into the masjid فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَصَلِي رَكَعْتَيْنِ then he shouldn't sit down. When he comes in walking. He doesn't come in on his stomach, huh? He comes in walking, so he has to sit down. So these are the evidences that قَعَدَ and جَلَسَ is that way around. But the point being that Sheikh Hamad al-Ansari, he said to them, you people, you don't even know the difference between those things, and you're going to write an explanation of Bukhari and Muslim. Arab, you go now. Because they were saying, we're Arabs, Sheikh, we're Arabs, let's write an explanation. Sheikh gave another example of an individual with regards to the same issue. He says that in the 60s, when we used to be in the American University in Beirut, there used to be an individual with us named Abdul Ghani. And we used to go together and we used to open our fast together with the different nationalities of the students, all used to live together. This individual, Abdul Ghani, he used to, whenever he used to go out, he was very weak in his eyesight. His eyesight was very weak. So whenever he used to go out and walk and down the steps, somebody would have to hold his hand to take him. He used to have very thick glasses, the very thick lensed glasses. His eyesight was very, very short, very weak. But when he used to go out, he used to leave his glasses at home. They used to say to him, why? He said that previously, I used to think that this shortness in my eyesight, this weakness in my eyesight, that it's a test from Allah upon me, it's a trial upon me. But now, he used to say that now that I'm here in Beirut, I think that this is a blessing upon me. This is one from the greatest of blessings upon me. They said, how come? What do you mean? He said, because the Prophet ﷺ said that the first glimpse, if you see someone, a woman or something, the first glimpse is forgiven, as long as you turn away after that. He said, as for me, neither is there a first glimpse or a second or a third or anything. I can't see them in the first place. So he says, for me it's a blessing that I don't even fall into the first glimpse, let alone after that. And then the Sheikh says there used to be this infamous street there known as the Red Street, and there used to be, you know, the things that occur, whatever used to occur there. And he used to say that you people, you go there, not only do you have the first glimpse once, it's all over the place. You end up with the first glimpse here, so you turn away. Then you end up with another glimpse there, you turn away. You end up with another glimpse in front. Everywhere you go, there's glimpses occurring. Woman here, not dressing. First number three, first. Everywhere you go, you end up looking at something. There's women and all sorts everywhere. So all these glimpses, you stop here, you go there, there's a glimpse there. You stop there, there's a glimpse there. So he said, Alhamdulillah, you know, this is a blessing upon me that I don't have this problem. He only used to see the shadows. He used to say, I only see the shadows of things. He said, a man, a woman, a cow, all of them look the same to me. They're just like shadows that I see. So the Sheikh said, the point being that this free mixing, it's not possible to avoid it. You can't avoid the free mixing, but take the necessary means, fear Allah subhanahu wa ta'ala, lower your gaze, don't look again after the glimpse, etc. And if you can put the effort in to provide an alternative, then do so. And then he mentioned another short story about the Bukhari thing again. Al-Imam al-Shawkani, some of the people, they said to him, why don't you write an explanation of Sahih al-Bukhari? He said, as for this issue, this request, then no. Because even though he's able, Al-Imam al-Shawkani, he is able to do that. But from his humbleness and his modesty, he said no. And he gave them the example, he said, the reason why I'm not going to do that, he said, لا هجرة بعد الفتح. That there is no, you know, once Makkah was opened up, then there is no emigration now after that has occurred. It's the land of the Muslims. So he used this hadith and derived the wording for this. Because Fath al-Bari is called Fath. So he said, لا هجرة بعد الفتح. So the bottom line, the end, the conclusion the Sheikh said is that with this issue, don't be too harsh about it. The mixing is going to occur, but you take the necessary means. Fear Allah subhanahu wa ta'ala as much as you're able. And put the effort in to make your own facilities. And make sure you marry four. والله يا شيخي يصير عندك ما أبدا ما تحب إيش تشوف امرأة في الشارع. You won't want to look at any other woman in the street. You won't have the ability. كل ما شفت امرأة تقول. Whenever you see any other woman, you'll be like, you know, the reaction that the Sheikh made, because you have your four wives anyway. بس إذا بغيت تتزوج علمني حتى نعطي وصية للزوجات عشان يأدبونك في الليل يا شيخ. يخلوك والله ما ترفع نظرك ولا تنظر إلى امرأة في الشارع أبدا. The Sheikh said, let us know if you're going to marry and we'll pass a note to the women, we'll advise them so that they train you well in the night so that your eyesight doesn't go anywhere else. يقولون واحد كان يعني كل شوي يروح ويجي عند أبوه. هو يرعى حق أبوه في الغنم. يعني في الرعيان يجي عند أبوه يقول يبا زوجني يقول يا ولدي أنت صغير اصبر يقول تكفى يبا زوجني please my father ها زوجني هذا الأب تأذى الأب قال زوجني يلا تعال بسم الله وراح وإيش وزوجه راح وزوجه وهمس في اذن البنت. تكفى يا بنت. تكفى يا بنت، ترى الرجال الولد من زمان يريد الزواج، فأنت يعني أعطيه الذي يريد، ها؟ أعطيه الذي يريد. قالت حاضر يا عمي، حاضر يا عمي. وتمسك الولد، الولد يعني يجي عند المرة وينام معها مرة واثنين وبعدين ينام، تقول له قم كيف تنام ما في نوم، ويقوم بعدين ينام قم لا تنام. المهم يوم اثنين ثلاثة اربعة خمسة اسبوع عشر ايام جاء عند ابوه قال يبا يبا، قال نعم. لا قال يبا تكفى مشتاق اروح عند خوالي. خواله بعيد في المدينة. قال طيب تاخذ زوجتك معك؟ قال لا لا لا لا بخليها عندكم، بس انا مشتاق ابغى اشوف خوالي، يعني فيني شوق وها ابغى التقي بالخوال خالي ها. فالولد راح يزور عند خواله، راح يزور عند خواله، بعدين ايضا راح عند الرعيان كلهم الرعي. تعرفون التيس؟ تعرفون التيس؟ ها؟ لا مو يا شلعن، ما يعرفون الفرق بين التيس وبين العنب. ها؟ ها؟ الذكر. اي. العنب لا. نعم. فالشيء مثل الخروف والنعجة، الخروف والنعجة، نعم. فالشاهد هذا التيس، تعرفون التيس؟ تعرفون طبيعة التيوس؟ كل شوي يركب على العنوز ها. قال يا الملعون والله حدك خمس ايام وبتروح تدور خوالك. تذكر ايش ها قصته مع من؟ مع زوجته. فانت يا شيخ اذا تخاف من الاختلاط تزوج اربع ولا تزوج ثنتين وتكفى علمني. ها انا بروح اوصي البنات والزوجات يأدبونك يا شيخ، ما عاد ترفع نظرك ولا تنظر الى امرأة ابدا. نعم. الاسباب مهمة جدا يا اخوة. نعم. So the sheikh said there's a story of an individual. بس عرفوها كلهم ضحكوا ولا لا؟ ها؟ يقول يلا خوالك. So there's a story of a young lad and he wanted to get married. So all the time he would go, they were all shepherds and farmers. So he would always go to his father and say, father, marry me, get me married off, get me married off somewhere. تكفى يقول يا يبا. He would say, you know, it's enough time has passed, I need to get married, I need to get married. And the father would say, no, you're young. And the father, he was, you know, he pressurized him and the father was becoming agitated by this. So eventually he went and got him married off. But when he got him married off, the father, he whispered into the ear of the girl who was going to marry his son. He said to her, you know, my son for a long time he's been looking and for a long time he's been impatient, etc. So, you know, give him what he needs. Make sure he is satisfied. Please. Make sure he is satisfied. She said, don't worry, I'll take care of it. So, they were married and they went. So at night when they would be together, then after whatever activity occurs, then the natural, man... Natural. The natural affair that occurs, it occurred. And so the man, this individual, he would fall asleep. But then the girl, she would say to him, excuse me, hello, wake up. Get up. And so the natural activity may occur again. And then he would fall asleep again. Again, after a short while, she would say, get up, excuse me. And so the activity would occur again. So like this, this individual, he was busy in his nights. So after a few days, he went to his father, and he said to his father, oh father, I want to go see my uncles. You know, I'm missing them, it's been a long time, I want to go away for a while. The dad said, oh, you're going to take your wife with you? He said, no, I'm going to go myself. I just want to go see my uncles, I miss them, it's been a while, I want to go see them. So then he went to see his uncles. After a while, the father, he was looking after the sheep, the taste. No, oh, the boy himself was looking after. He was looking after the goats, aren't they? Goats? He was looking after his goats, and the sheikh said, you know the nature of goats, how, you know, always they'll be on top of the female goat, etc., and they'll be fulfilling the activity often. So this individual, this boy now, when he was looking at that, he saw this, then he remembered his own story, and he said that, يعني حدث خمسة أيام. قال والله يا الملعون حدث خمسة أيام. He said, thinking about this goat, that you now you're only going to last 5 days carrying on doing this like this. Then after that you're going to go look for your uncles as well. So the sheikh said, marry 4 times and, you know, take those means and everything and this mixing thing, then fear Allah as you are able. المهم ادرسوا الطب بي دكتورز بي انجينيرز يا اخوان. نعم الله يوفقنا وياكم. الدرس غدا بعد العشاء، احنا قلنا الجمعة والسبت والأحد إن شاء الله. وفيكم مبارك الله يحفظ، وإياكم الله يحفظكم وإياكم. أوكي الحمد لله.